طيب بروتو الكوميونيكيشن، طبعا قبل ما نخش في تفاصيل الكوميونيكيشن عايز اعلمكم معلومه هامه جدا، ان الكوميونيكيشن في البيبتيك انسر مايت بي ذا فيرست بريزنتنج سيمبتوم، يعني العيان مايت بريزنت فور ذا فيرست تايم باي كوميونيكيشن، والعيان بيبقى دينايد اني هيستوري بيبتيك انسر بيفور، يبقى كتير من العيانين بريزنت باي كوميونيكيشن فور ذا فيرست تايم، وبعضهم بيدي هيستوري بيبتيك انسر بيفور، وتلتهم يديك دينايد اني هيستوري، هتلاقي واحد جاي لك مثلا عنده بايلوريك اوبستراكشن، عمال يرجع بايلوريك اوبستراكشن دي عايز القرحه بقى لها 15 سنه مثلا، عشان القرحه توصل لمرحله تعمل فايبروس وتقفل البايلوريك والعين يبتدي بقى يجي له سستين فوميتنج منها، محتاج ان القرحه دي مثلا تكون من بقى لها 15 سنه من النهارده، والعيان تقول بيقول لك انا جاي برجع بقى لي شهر، طب يا عم انت نعمل منظار تلاقي استومك قد كده عمره وده يا عم انت اللي كان بيجي لك، لا يا باشا يا ابني ما عمره ما جالك وجع ما حصلش يا بدر، وخدت تاجه من الخنتاج وقال لك قرحه في المعده بتقسط 10 وعملت مناظير، يقول لك والله يوم حصل انا اول انا بقى لي شهر بس برجع، وقبل الشهر انا عمري ما كشف، ده لا ينفي، فاهمين قصدي ازاي؟ اذا العيان ممكن يبريزنت باي كومبليكيشن، وتلت العيانين ميد نايت ان هيستوري اوبتيك انسر بيفور، ده عادي جدا، بيقول لك بعض العيانين يبقى عندهم استريشن دوبين عالي بحيث ان الوجع اللي بيجي بعد الاكل وبتاع ده ما بيحسش بيه اساسا، فاهمين؟ تمام كده. طب العيان هنا بقى ايه بقى السيكاتريشن كومبليكيشن؟ ثلاثه، الثلاثه هم ايه؟ بايلوريك اوبستراكشن، او ساعات بيحصل اور جلاس ستومك، او ساعات بيحصل وات بيكول تي بوت ستومك، دول الثلاثه كومبليكيشنز ديو تو فايبروزس. نمسك واحده واحده نشرحها، دي بايلوريك اوبستراكشن، بايلوريك اوبستراكشن از ديو تو هيل دي يو اور بري بايلوريك جي ويتش از نوت كومن، اي حاجه دي بص مش لعبطيه، ايوه ديو طبعا ديو از مور كومن تو كوز بايلوريك اوبستراكشن، لكن بري بايلوريك جي كان كوز ات. العيان بيجي لنا بيشتكي من ايه؟ العيان اول حاجه اتحدفات الاعاد بيجي له الم في الابيجاستريم بعد ساعتين من الاكل، ويزيد في الربيع والخريف ويقل في الصيف والشتاء، والحياه ماشيه معاه وبياخد اوميبرازول وسنتاج، يجي العيان فجاه ان عنده البريفيست لوست، يعني بدا الالم يبقى سستين موجود على طول ما بيروحش، فاهمين؟ وبدا يجي له فوميتنج، ذا مين سيمبتوم از فوميتنج، بايلوريك اوبستراكشن، سيلر اوبستراكشن، ذا مين از فوميتنج. الفوميتنج بتاعه يا جماعه كاركترايز باي بيج فاول فروثي كونتينينج فود ايتن وان اور مور دايز بيفور اند از نيفر نيفر باي ستين، ان هو سوبر امبولر اوبستراكشن، اوبستراكشن فوق الامبولر فاتر. فالعيان بيقول يا دكتور برجع ترجيع ريحته وحشه قوي، مليان رغاوي وساعات معرق بدم وريحته يا باشا فظيعه، مؤاخذه يا باشا يعني اقول له ما بتقلقش، فاهمين؟ الاكل بيقعد جوه المعده يومين ثلاثه يعفن فيرمنتيشن يبقى فاول فروثي، ساعات يحصل سيفير كاسترايتس المعده تنزف يبقى بلادي لكن نوت باي الستين. وبقى عندهم كونستيبيشن تكشف على الجنرال نفس الكلام بتاع الشيبس، هو نفس بيكشف بايلوريك اوبستراكشن جنرال عنده ديهايدريشن، طب نكشف على الراجل اللوكال تلاقي افر ابدومينال ديستنشن، تلاقي عندهم بريستاسيس من ليفت الرايت، تلاقي سكشن سبلاش لما تهز المعده تسمع صوت حركه الفلويد جوه المعده بيسموها سكشن سبلاش، فاهمين قصدي ازاي؟ العيان ده اخواني الاعزاء هسالك بقى ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ اكزاكت لايك شيبس لسه يلا 100 نصه، ما هو الكومبليكيشن رحتها دي كومبليكيشن اوف فوميتنج لسه يلا الحصه اللي فاتت اكزاكت لايك شيبس. العيان ده اخواني الاعزاء السؤال الجميل هاو يو انفستيجيت اند يو ويل تريت؟ دكتور ياسر انت علمتنا اي مرض جوه اليومن نعمل انفستيجيشن بيريوم اندوسكوبي، بعد تخرب بتعمل مش بتاعتنا، بنعمل العيان بيريوم مين؟ تلاقي عندهم بص الاستومك تبقى ريليتد بالمنظر ده والضاي بالجرافيتيت تحت كده، فبتدي منظر اسمه صوص باد او سوب ديش ابيرنت، صوص باد او سوب ديش ابيرنت، تبقى عامله المعده كده زي طبق الشوربه، عارفين طبعا طبق الشوربه الصيني بقى له بوز كده، فالضاي بتاخد نفس المنظر فبيسموها صوص باد او سوب ديش ابيرنت او انفيرتد هات ابيرنت، تعمل زي الكاسكيته المقلوبه بيسموها نفس المنظر، وتلاقي الجسم الاير بابل هنا جسد ريزيديو كتير قوي، ريزيديو اللي هي الحته ما بين الاير بابل والداي بيسموها جسد ريزيديو، ده الحته دي كبيره عشان الاستومك تبقى دايليتد. اسالك سؤال ام سي كيو، تقول الاستومك دايليتد ايه النقطه اللي الاستومك توصل لغايه فين؟ سؤال صعب ده. ها؟ نورمال الاستومك تبقى لغايه فين؟ الاستومك ساعات دايليت وصل لغايه البلبس كده، ها؟ الاستومك دايليتد ايه ده؟ طب جلوتر كير في البلبس، ها؟ اسالك سؤال صعب كده، هو نورمال الاستومك اللور بوردر بتاع فين؟ ها؟ ها؟ عند ايه؟ شاطر يا اسلام صح. تبقى عند اللور بوردر الوات زي سباينال كورد، سباينال كورد بتيجي عند اللور بوردر فيرست لمبر فيرتبرا زي سباينال كورد. يعني ايه يشوف السمك دايركت ازاي في الاكس راي؟ والله العظيم الدكتور ما بيعرفوش. يقول لك ايه السمك مش دايركت. اقول له طب هي النورمال السمك الغلط فين؟ ليه؟ فاهمين؟ اقول له النورمال السمك يبقى دايركت اهي. يقول لا مش قصدي على دي النورمال بقى. يبقى باينه دايركت اهي. ها؟ هو بص على الاكس راي بتبص اوطى حته في المعده عند ال1. لو طالما نزل ال1 تبقى دي واسعه. فاهمين قصدي؟ تمام. يبقى السمك توصل لغايه اللور بوردر فيرست لامبر فيرتبرا. اللي انا عايز اقوله افتكرها زي سبينال كورد. دي زي سبينال كورد. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده بالنسبه للباريوم. نعمل برضه اندوستومي تلاقي في بايلوريك اوبستراكشن واضح والمعده دايليتد وتشوف الكوزم اوبستراكشن. ممكن نعمل كمان فلويد اناليسيس، يعني بنركب رايت وناخد الفلويد اللي جوه المعده ده بنحلله. هتلاقي الفلويد ده التوتال اسيدي بتاعته عاليه جدا برغم ان اتش سي ال فيه اسيدي بتبقى واطيه. ليه بقى؟ السؤال ده بيجيبه برضه من سكيو. لما بنحلل الفلويد ده بتلاقي هاي اسيدي. ليه؟ عشان بكتيريا فيرمنتيشن، بيطلع اورجانيك اسيدز من بكتيريا فيرمنتيشن. لكن لو حللت الوال اتش سي ال بيبقى واطي جدا. ليه؟ عشان بيحصل انتروف البرايتال سيلز جاسترايتس وستاجنيشن، فالبرايتال سيل بتبطل تطلع اتش سي ال. ولكن الاسيدي عاليه طبعا ده بيكون اورجانيك فيرمنتيشن من البكتيريا. مش عايزين نضيع وقت كتير. علاج العيال ده ايه؟ عيال عنده سبستراكشر هيكون ايه؟ بايلوريك سبستراكشر ريسستيت زيرو اوبريت. بركب له كانيولا يديله فلويدز صالح ووتر ترايت بلد نعمل له اوبريشن. طبعا اتفقنا من الاراء ان بص طالما في الكومبليكيشن مش ميديكال تريت قلت ميديكال تريت البحث ميديكال ايه؟ ده اهم انديكيشن للسيرجيكال تريتمنت هو الايه؟ هو الكومبليكيشن. انت عايز راي انا؟ راي انا كياسر يعني زي الفيل دي ميديكال والهاكس ده. لو انت قلت له دكتور ياسر قول لنا حته نكون ياسر ما ننساهاش عنك يعني مش شرط حنان بس كان برضه انت المفروض تعلم مني حاجات سنه الجايه متخرج تقول دكتور ياسر علمني الحته دي. علمنا دكتور ياسر علاج الميديكال انسر ايه؟ ميديكال ده اوعى تقول ميديكال امتى بقى؟ بص ميديكال انطل العيان فورس يو تو دو اوبريشن. ازاي فورس بتاخد كومبليكيشن اعمل ايه بقى بس يعني ايه بس لكن تقول ايه كلينيكال بيكشر انتراكتبل نان دي انديكيشنز مايعه ده قبل كده في الامتحان مش مانع. لكن اقدر في الواقع انا كياسر بعمل ايه في عيادتي الخاصه؟ طالما عيان مش كومبليكيتد ما عندوش حاجه من دول يمشي مني. فاهمين؟ اه بيدلع بيديله فوق دماغه. فاهمين؟ وبخوفه انا بقول له بص هعمل لك عمليه ليها 27 كومبليكيشن جابني بص انا لو مدي اقول لك انا هعمل لك عمليه. لكن انا مش عايز اعمل لك عمليه العمليه ده هيحصل كذا. المعاناه بتاعتك بعد العمليه اكتر من المعاناه من بنتك اكثر. فاهمين؟ خد الدواء وخليك محترم. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. ايه اللي بقى دخل في هيمولوجي؟ دخل في بيرفوريشن؟ خلاص بقى دخل في اوبستراكشن. يبقى انا في رايي انا اهم انديكيشن للسيرجيكال تريتمنت. عشان كده ما تجيش تقول ايه؟ دكتور ياسر ممكن يجي وان داي ان السيرجيكال تريتمنت يعني بطلوه مش ممكن. فالغوتم وكاستريكتم والحاجات دي هل ممكن يجي وان داي وتنتهي من العالم؟ لا طبعا. ليه؟ لان هيظل في كومبليكيشن تقل اعملها اقل. لكن هل مثلا في يوم من الايام يقول لك مفيش حاجه اسمها جاستريكتومي مفيش حاجه اسمها فاجوتومي؟ لا لا مفيش كده. لن ينتهي دور الجراح في بنت الالسر فور ايفر طالما في ايه؟ كومبليكيشنز. فاهمين؟ يبقى لما تيجي بقى تقول لي مثلا علاج حاجه من دول تاجر من جوزانتاك وهم برازول اديك صفر. فاهمين قصدي؟ طبعا ديت علاج على طول ايه؟ بنعمل سيرجيكال تريتمنت. والله لو كان السبب ديو بنعمل فاجوتومي وسترينج او ممكن نعمل بوليا جاستريكتومي. واذا كان السبب شيو بنعمل بيروس 1 جاستريكتومي. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده از ريجارد الحته دي. طب ايه بقى الحته جميله جدا جدا؟ طب العيال اللي عنده اور جلاس ستومك طب ده بقى ديو تو هيل جي يو ده بريزنت كلينيكال ازاي؟ الاجابه اكزاكت لايك بايلوريك اوبستراكشن. اكتب دي الاستومك وده البايلوريك بتاعه. وطبعا علاجها فيروس 1 جستريك. علاجها فيروس 1 جستريك. في بعض الجراحين بيعملوا حركه ايه رايكم فيها؟ بص بص بيفتح يوصل الاثنين دول على بعض بيعمل جاسترو جاستروستوم. حلوه دي ولا وحشه؟ سيبها ده طبعا ليه؟ لانه وصل الاثنين وساب الالسر. فاهمين؟ البيروس 1 بتشيل الحته دي خالص وتوصل دولت مع بعض. فاللي انا عايز اقوله بيروس 1. طب اسال سؤال ثاني برضه ظريف جدا. طب العيان بقى اللي عنده تي بوت ستومر تي بوت هنا عمل فيبروزس ها فبقى البيلورس عالي. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن البيلورس بيت خلي بالك ده بيبريزنت كلينيكال ازاي؟ برضه لايك بيلورس مستراكشر. تقول لي ليه؟ طالما البايلوراس بيتا العين بيرجع ليه؟ عشان يبقى اندبندنت. الطبيعي يبقى البيلورس كده رجاله فاهمين قصدي، فالاكل ينزل كده. ما البيلورس بقى زي براد الشاي، براد الشاي عمال الجوز ده عالي ليه؟ عشان ما يدوش الشاي. ها ينفع فيه براد شاي مثلا نحط الجوز هنا ولا كان بس عندنا واحد في البيت كده؟ يبقى عمرك ما هتشرب شاي. ده عصب بعد التجارب. ايوه فاهمين قصدي ازاي؟ فازاي بقول لك برضه مره في طلبه خلص غلاسه. مره طالب جه بعد حصه فقام راجع يقول لي يعني العيان اللي عنده دي موت ستمر يفرض هو لو كل وعمل كده. ما يحصلوش حاجه بس ما ده سؤال. يعني العلاج هو العيان ايه؟ تاكل والكل وصب الشاي. يقول لي اصل بلورس عالي فممكن نوطيه يا باشا. ايوه او بيطلع بسم الله الطب. لا وبيقول عارف بيهزر ماشي من فانتازيا ده بيتكلم جد يعني مش بس ايه هزاره بتاع لا بيتكلم جد. قلت له اه ممكن. قلت له اه فعلا. قلت له ده علاج بس مش كاتب الورق زوده بتاع الورق. ماشي حضرتك اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء علاج التي بوكس تومك دي يا عروسه. ها؟ ها؟ نعمل لها ايه؟ يا ما تقولي بير رضوان على طول. شو ده؟ بص يا يا بص اي حاجه بعد بيو تقولي فابوتوم او اوليا بعد جيو بير رضوان سي سي مثبته ثبت سي اي كومبينيشن بعد جيو هو رد واحد بير رضوان. طب لو ديو فابوتوم درينج فيرسس بوليا جاستريكتوم بس ما لهاش رد تاني اي حاجه اسالك كده. فطالما بعد جيو بير رضوان بعد بيو فابوتوم درينج او بوليا جاستريكتوم خليك كده بقى خلي الفاضي لازقه بقك دي يوف فبطل مستريبي بوليا جاستريك جيو بيرو سواد كده. احنا عايزين نوصل مرحله من المراجعه بفرح عمليه طلعت في اخر يوم في المراجعه يقول دكتور ياسر انا كده حاسس بكونفدنس في السوشيال يعني ايه يقول ايه؟ بقيت انا حاسس ان كده تدوس نفسك السنه الجايه شوف ست بفرح اقول له ايه؟ السجل هعمل ميتنج في السنتر اللي جنبك خلاص حفظت الجراحه وبقيت حافظها زي كده ممكن ادي دروس السنه الجايه وهعمل ميتنج ونفسك واقول الدكتور ياسر كان بياخد عندي درس اقول له بس انت الاول انجح يعني ايه اللي جاب مقبول في الاخر. ها بس حضرات فيري فزي ما بقول سعادتك بس كاترايزيشن اي سؤال يا حضرات نيجي بعد كده هيموريج. هيموريج بيعمل هيماتيبسس اميلينا. طبعا هيموريج مور كومن في ديولا جيو مور كومن في ديولا جيو الله ينور عليك كومن اكتر في الديو. طيب الاول سؤال جميل يعني ايه هيماتيبسس؟ هيماتيبسس يعني ايه؟ عايزين بس برضه نتاكد لكل ناسيين هيماتيبسس. ها ها يا جماعه هعلمكم انا ازاي تو انسر ذا كويشنز. ها اقول لكم اي سؤال لازم تجيب اول حاجه فيه اي سؤال ها ديفينيشن شاطره الله عليك وصلت ولدي اي سؤال لازم يكون فيه ديفينيشن لازم يعني مثلا لك ايه؟ مايك اوف هيماتيبسس مايك اوف بريدنج بالريكتر مايك اوف سايتو سكورز هو ما قالش ديفينيشن طبعا انت تقول مانجمنت يعني ايه؟ هيستوري اكسامينشن انفستيجيشن قلت له عادي هيستوري بيرسونال وديب يا راجل اي سؤال علمني طبعا ده مش ما تكتبوش ورايا يعني هنعمل اعداد حل اسئله لازم اول حاجه ديفينيشن ولعلمك بقى العيال بقى الاوائل بقى ده يبتدي اول حاجه كمان ايه؟ انتروداكشن. بص علمني ناس تبقى سطرين كده هي كلاسيكالي طالب بكالوريوس مش مطلوب منه قوي الدكتوراه لو ما كتبش كده بنسقطه لازم انتروداكشن يعملوا هنا تنس انتروداكشن. طبعا انتروداكشن في الدكتوراه ده بيحط حكايه ثانيه انسيدنس اوف هيماتيمسيس دي تو بري فيرسز ان ايجيبت از اباوت 6-7% تدينا الالسر از اباوت 42% كورونيك جاسترايتس اباوت 12% مايوريفايس سيندروم ان ايجيبت اباوت 0.01% كده يعني لا انترودكشن ده انت بالنسبه لك بقى كبكالوريوس تبقى ايه انترودكشن في الهجايز بس المهم عنوان انترودكشن اما تيمسيس از ا فيري سيريس سيريس بالظبط از ا فيري سيريس ديزيز سو ات از سيريس از ا سيريس ات از اند ات از سيريس ابوستروفيز كده يعني المهم ايه انك تقول ايه على والله لانك بتضحك عشان طالب بكالوريوس اي كلمتين من يديك ضرر بس فريم الورق حلو هعلمكم دايما الواد الشاطر يبتدي عشان تاخد عين الاكزامنر في اي سؤال تبتدي انترودكشن اند ديفينيشن. فقال لي لما هشام مش عارف يكتب انترودكشن ومش عارف الديفينيشن لا ما تكتبهمش وتسيبهم فاضيين والانترودكشن والديفينيشن بس مهم ها انتروداكشن دي بتقول اي حاجه، يعني مثلا جاي بقول لك ماذ هي ما تمسك هي ما تمسك از ا تشالنجينج بروبلم ان ايجيبت ديو تو بريفالنس اوف ليفر سيروزس اند اسوفاجيال فايروسز ناو دايز ذا ستريس اوف لايف الانسنس اوف بيبتيك انسر هاز بين انكريز ماتش اند سو ذيرز تو كومن كوز ان ايجيبت. مثلا المهم انك ايه كتبت ايه عنوان انتروداكشن، بعد كده الديفينيشن الميتابسيس ار از ديفايند اس كذا، ودي مهمه جدا. انا في رايي انا بص احنا عندنا ليه بقى؟ في امتحان الدكتوراه اللي هو التوصيات دي اللي هو يا جماعه اي سؤال يبتدي بانتروداكشن وديفينيشن. اوعى تبتدي اول حاجه هيستوري اول حاجه مش انفستيجيشن، لا خالص انتروداكشن ديفينيشن. برضه علمت انا طلبت تبتدي ايه؟ زي فريم الدكتوراه انتروداكشن اي مقدمه من عندك. المهم ايه؟ انا عايز عيني تشوف كلمه انتروداكشن يا سيدي انتروداكشن فاهمين قصدي ازاي؟ وانت تكتب كلام فاضي. حبه الحاج يستعمل انتروداكشن شبور انتروداكشن يا صايع وفي الاخر او ريحه الدور ما يكتبش حاجه ده انت حسن بعد كده يسيب السؤال فاهمين قصدي ازاي؟ ما كنتش عارفه بس كتبت انتروداكشن ديفينيشن كان زي الفل. ها ما دخلتش في الموضوع بقى انتروداكشن ايه؟ في بقى الموضوع بقى يقول لك ما هو يقدموا المقدمه ان شاء الله في السنه الجايه نبقى نقول الموضوع ده. ها ما دخلش في الجسم. ها فيري فمهم جدا فلازم نقول ايه؟ يبقى انتروداكشن ها اي مقدمه من عندك كده اي رودنت انسر رودنت انسر اي مقدمه اسالوك لما لدنا انسر اند ات از ا تشالنجينج بروبلم كل حاجه تشالنجينج بروبلم فاهم اي مثلا بليدنج بالريكتوم It is passage of fresh red blood and it is a challenging problem. كل الأسئلة challenging problem. خلي بالك ما تقلقيش لأن اللي بيصلح لك كل سؤال إكزام ده تاني. فأنت سبب introduction سبب introduction لكل الأسئلة. فاهمين؟ It is زي كله challenging problem. ها؟ كده. فاهمين؟ والله هعلمكم الريتم علمك أرض. وهعلمكم إزاي تحلوا ريتم ومن ضمن الحاجات الحلوة لما بيكون فريم حلو ما بتستفز يعني ان هو راجل معاك يعني ايه في ساعات برضو ايه شكل السؤال حلو وخط حلو ومنمق وكاتب عناوين حلوه وهو الراجل ما بيخسرش حاجه قوي يعني لو انت حتى كاتب برضه واديتك مثلا سؤال 20 18 هخسر ايه؟ فيعني ساعات الواحد يكون مزاجه رايق ولاقي السؤال مكتوب حلو ومديله درجه وفي ساعات واحد كاتب السؤال حلو مش خط وحش وبنعكش مش مرتب وبعدين خلي بالك تعبنيش وانا بصلح لان برضه في مصر مش كل حاجه تمشي فيها ساعه ساعه تلاقي خطك وحش منعكش بص وانا بصلح كده اتضايقت بص رح هاخدك خمس درجات اقل سؤال مكتوب حلو اقول لك ايه 13 من 20 واحد يلا ليه مش عشان حاجه علميه ما اعرفش انت نرفزتني وانا بصلح فهمت قصدي مهمه جدا انك انت تراعي الحاجات دي حاجه لازم تفهمها ما تقلقش اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد تعالى بقى نقول يعني ايه ميتمسس؟ يا جماعه الميتمسس انتوا كنتوا عارفين ده كده الاستومك وده كده ديودنم بصوا كده ودي الدي جي اللي هي ديودنم جوجنال فليكشر ماسك من الدي جي لليفت كراس اوف ديافرام بريتونيال ليجمنت اسمه ليجمنت اوف تريتس اسمه ايه؟ ليجمنت اوف تريتس بص بقى بص العلماء خدوا الليجمنت ده يا عزيزتي كلاند مارك للديفينيشن قالوا ايه بقى؟ قال لك الميتمسس از ديفايند از فوميتنج اوف بلاد or coffee ground material due to upper gastrointestinal lesion above the ligament of Treitz. Above the ligament of Treitz. It is vomiting of blood or coffee ground material due to upper intestinal lesion, upper gastrointestinal lesion above the ligament of Treitz. طب يعني ايه ميلينا بالمره بقى طالما جبنا سيرتها ميلينا ديفاين از باسج اوف بلاك تارك اوفنسيف سوفت ستونز بلاك تارك اوفنسيف سوفت ستونز above or below ligament of Treitz بينزل الدم فيفضل ينزل اسود طب بس ما يكونش ليجن كولونيك طب اسالك سؤال يعني ايه فريش بليدنج بالريكتم فريش بليدنج بالريكتم يعني مسج اوف فريش ريد بلاد بالانس يبقى معناه الليجن جاي منين يا عم من الكولون اصل في ناس يكون فاكرين يقول لك ايه بالانس والريكتم لا لو علمك لو بليدنج بالترانسفيرس كول بينزل احمر ايه انا عايز ابقى فين عايز انت لو فاهم مش تغلط طب ليه الدم بينزل احمر من الكولون عشان ما فيهوش دايجستيف جوس كله في ريجيشن في اي جزء بس هينزل دم احمر مش هيتغدر طب نسال السؤال الاخير مش كده بقى عرفنا الهيمولوجي كله كده قلنا الديفينيشن اوف اول شيء السؤال اللي بعده هل ممكن يبقى العيان عنده النزيف في المنطقه بتاعت الهيماتيموسيس هو الليجمنت اوف تريت وينزل من تحت دم احمر؟ اه ممكن في حالتين لو البليدنج سيفير ما بيلحقش الدم يتغدر او لو كان عنده شي اي تي اري رابيد ترانزيت تايم بالسلسله السريعه فالاكل على طول تروح نازل ده ما لحقش يضرب الدم. يبقى اللي انا عايز اقوله اخواني الاعزاء ده البيزك ديفينيشنز اللي احنا قلناها. يعني ايه ميتمسز ويعني ايه ميدينا ويعني ايه بليدنج بروجكتب. خلي بالك يعني البنتك السم بيعمل ميتمسز يعمل ميدينا ممكن يعمل بليدنج بروجكتب فريش ريد بلاد بيرز ممكن لو سيبيه ما قلناه. يعني مثلا واحد عنده ديجيتال الكسر يرد الجاسترو ديوتنال وراح فاتح فاهمين ممكن ينزل دم احمر مشترك عادي جدا ما لحقش يتهدم ما فيش مشكله فاهمين قصدي تمام. اللي انا عايز اقوله طب هو نسيب بيبتيك الكسر مايل ولا سيفير؟ والله ساعات مايل وساعات سيفير. ساعات مايل هيموريتك وساعات سيفير هيموريت. لكن لو حصل سيفير هيموريت معناه ان في فيسل اتفتح. المايل هيموريت بيبقى من الفلورس الكسر من التروما الاكل ومعدي بيعمل تروما للجرينيشن بيشر الفلورس الكسر فيخور. لكن لو هيماتيمسيس رهيبه معناه ان في فيسل كبير اتفتح. زي ايه الفيسل كبير اتفتح؟ بص كده يا ريس دي كده الاستومك قلنا ده كده السيليك ترانك ده الهيباتيك ارتري بيطلع منه جاسترو ديودينال كده وبيطلع من السيليك برضه الاسبرينيك ارتري بيمشي كده فاهمين. هما اثنين ارتري لا ثالث لهم يا اما بوستيريو ديو ايرودنج جاسترو ديودينال او اجيو ايرودنج الاسبرينيك. ابوستيريو ديو ايرودنج جاسترو ديودينال اور اجيو ايرودنج اسبرينيك. طبعا ده فيري انكومن بصراحه انك تشوفه لان ايه الديو هو المور كومن فده اللي بنشوفه كتير. من الاخر حضرات اهم سبب لي ميتمسس في العالم وفي مصر وفي كل حته هو بريدنج فيروسز رقم اثنين الحته بتاعه ابوستيريو ديو ايرودنج جاسترو ديودينال. اللي عنده بريزنت كلينيكال يبقى عنده هيستروبيتك الفر بفور اور نوت وعنده ايجاستري بين وفومتنج هيماتيمسيس. طبعا عم تكشف عليه جنرال ولوكال. جنرال بيكون شوك او مش شوك حسب كميه الدم النزافه. لوكالي في شويه ايجاستريك تندرنس تريت صح؟ ها؟ ايه رايك؟ صح؟ انا سالتك سؤال ده قبل كده؟ صح؟ ولا المفروض نقول انفستيجيشنز؟ يعني كده شرح صح؟ ها؟ شرح صح؟ مظبوط؟ اه طبعا لازم في الامرجنسي حاسس انك انت بتاع ايمرجنس مش كده؟ مش كده قلت ايه؟ هتقول ديفينيشن مش عارف ايه؟ كليتال بيت تريب اخلص خش في الموضوع على طول. ايه العلاج؟ العلاج بتاع اي ميتمسس في الدنيا قلنا اول حاجه هوسبيتاليز ذا بيشن. رقم اثنين انتي شوك ميجرز. رقم ثلاثه بنعمل افر جاتيندوسكوب تنوز الاوزون بليدنج. رقم اربعه ديفينيتيف تريب هي بتمشي على المراحل دي. نمبر 1 هوسبيتاليز ذا بيشنت. رقم 2 اركب تو وايت بورد الترافين سكان وادي بلاد ترانسفيوجن وريسسيتيت العيان والفايتال داتا تبقى ستيبل والسنترال فينس بريشر نورمال ويجيب بول نورمال والبلاد بريشر نورمال والبالس نورمال والبالس العيان بقى ستيبل. ابعت اجيب بتاع المواظير يبص بالمنظار يقول لي ايه سبب البليدنج. قال لي سبب البليدنج اللي عدى العيان بيبتك ألسر بيخور. ساعتها هنعمل ايه؟ وي ونت تو ستوب بليدنج. والله انا بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اوقف النزيف كونسرفاتيف. لا اتمنى ابدا ان افتح بطن عيان اثناء ما هو بيخور. نفسي اتفرجوا مره على عيان بيخور يعني عيان وشد ومنيل ودم وتروح فاتح ايديه ناقص عرق تقول افتح بطنه فاهمين قصدي ازاي؟ فساعتها هنحاول نوقف النزيف لكن عن راير فاهمين قصدي ازاي؟ ونغسل المعده بايس كولد صلاي موش او ايس كولد ميلك او نحط عليها ادرينالين فاهمين قصدي؟ ندي انترافينا استجمت وزنتات واوموبرازول فاهمين قصدي ازاي؟ وندي دايسينون وسايكلو كابرون وفيتامين كي وان شاء الله النزيف يقف على كده. وانس النزيف وقف طب ما نروحش العيان نبتدي نعمل انفستيجيشن براحتنا ونعمل بريم ونعمل دوسك ونعمل اللي احنا عايزينه وندخله في اول لسته نعمل له الكت سيرجري حسب اذا كان هو دي يو ولا جي يو ولا ايه فاهمين قصدك؟ طب السؤال بقى الجميل ايه الانديكيشنز اوف ايمرجنسي سيرجري؟ امتى نعمل ايمرجنسي اوبريشن؟ لو النزيف سيفير ومش راضي هو بكونزرفاتيف. لو العيان راجل كبير في السن ده بقى اسيد سكلروتيك فيسلز لا تستجيب للصلايم المتلج وبلعب العيال ده. لو العيان خد اكتر من اربع اكياس دم هيبتدي بقى يجي له دي اي سي بلاد ترانسفيوجن ويموت العيان. انا عن نفسي كياسر انا بفتح الكيس الثالث ما بستناش الرابع. كان خد كيس خد اثنين والعيال لسه عمال يجيب شكله مش هيوقف كده شكله يقع على الشر. عند ما علقت له الكيس الثالث اقول ان هي بتلاقي تخدير تعالى نفتح العيان ده مش ايه مش حابه تستنى لما عندك الكيس الرابع والخامس العيان بدا يجي له دي اي سي. خلي بالك بقى المصيبه دي اي سي فعيان عنده بليدنج خلص الكلام اتكلم هو اصلا بيخر ومجي له دي اي سي فاهمين ازاي هيخلص ايدك هيقبل مش عارف تفتح فاهمين ازاي ساعتها مش هتعرف تفتح فساعتها ازاي بقول لسعادتك ايه لو سيفير بليدنج او واحد كبير في السن او خد اربع تكيات اربع اكتر من اربع تكيات دم او كومباين بيرفوريشن وهيموريج فاهمين وانا انا عندي بيرفوريشن بيريدولايتس كده كده هفتحه عشان بيريدولايتس فاهمين ازاي او لو بتاع المناظير قال لي في سبيرتر في بليدر في جاسترو ديودنال ده فيش كونزرفيشن معاه يعني ايه شويه نزيل بسيط ماشي لكن هو ايه بتاع المناظير قال لي دير دكتور ياسر ده عنده بوستير فيو وقدرت اشوف الجاسترو ديودنال بتاعناه بيخر في بلسيتنج بليدنج ده يقول لك العلماء ايه لو شفت الجاسترو ديودنال حتى لو انت كتفت على لو انت يعني مثلا لو واحد عنده مايلد بليدنج ولقيت في النورس اصلا الجاسترو ديودنال ماشي كده ده لكن لسه ما اتعورش ما تستناش لما يخر هنفتح نعمل ايه هنعمل ديفينيتيف ألسر سيرجري يعني ايه بص بنعمل حركه لذيذه قوي بص انا بعمل ايه انا كل اللي بعمله باجي فتح البايلوراس بص بص اهو بالطول كده فاهمين عليا ايه الألسر اهو والجاسترو ديودنال عمال يخر هو واخد غرزتين قافل الجاسترو ديودنال بقى انا فتحت البايلوراس بالطول اروح قافله بالعرض طالما قفلته بالعرض يبقى قلبته بايلورو بلاست واروح عامل له بالوتو فاهمين ازاي؟ يبقى كده العيان ايه اتخدم بيبا جميعه، اولا وقفت البليدنج وعملت له فاجوتو من عند بايلورو بلاستي عشان يبقى العيان ينسى القصه دي فور ايفر، فاهمين؟ يبقى اتعمل هنا ايه؟ اتعمل اندر رانج بليدر يعني ربطناه اندر رانج يعني تربط حاجه، عملنا اندر رانج بليدر وعملنا فاجوتو من عند بايلورو بلاستي، هو السؤال الجميل ايها الاخوه الاعزاء اللي انا متوقعه يجيلكم السنه دي هو البيرفوريشن. هو البرفوريشن معرفش ليه عندي توقع ان شاء الله يجي لكم السنه دي لكن قبل ما اخش في البرفوريشن في سؤال برضه لطيف عايز انوه عليه وده انا بعتبره هو اذكى سؤال في باب الاستومك على الاطلاق ولكنه سؤال عايز عيال هاي كلاس تكتبه بقى اللي هو يقول لك ديسكاس مانجمنت اوف بايلوريك اوبستراكشن السؤال ده انا بعتبره جيف ان اكونت اوف ذا ستومك ها لك ديسكاس بايلوريك اوبستراكشن ها جيف ان اكونت اون مانجمنت اوف ا كيس اوف بايلوريك اوبستراكشن تكتبه ازاي سؤال زي ده جيف ان اكونت اون مانجمنت اوف ا كيس اوف هتقول بص بص بص بايلوريك اوبستراكشن كونجنتال واكواير بص كونجنتال شيبس هوبا ادي كتبت الشيبس الاكواير حاجه من اثنين بص بص يا اما فايبروزس يا تيومرز فايبروزس زي هيلد ديو او بري بايلوريك جيو او بيريدودينال فايبروزس يبقى دي كتبت في البريبتيك اكثر كومبليكيشن التيومر هناخدها بعد شويه ممكن جاستريك كارسينوما في البايلورس او بوليب في البايلورس بناين او مالجمنت تيومر طب ما انا كده بسؤال واحد خليتك كتبت في الكونجينيتال والبريبتيك الكسر في التيومرز والاستومك عباره عن ايه؟ مين بيحفظ ده؟ انفلونزا خنازير عايزين اجله الدراسه ما انا عارف اجلوها 3 اكتوبر ده دراسه الاولاد ولسه كمان جايز اجلوها ها؟ والجامعات مع معانا شغالين اهو سمحتوا اي حد يعطس او يكح يراعي تجيب فوطه تكح فيها ها؟ لا والمصريين على فكره بيزعلوا قوي لما واحد تقول له حاجه عن السمك بهيبه دي ما تزعلش انا كنت من كام يوم كده رايح اسكندريه فروحت بالباص بالسوبر جيت قاعده قدامي ورايا واحده ست فقالت عمال عطت فيا مخها وهي شكلها زي الخنزير اساسا قاعده حتى يعني ها وبعدين جيت قلت لها والله العظيم ثلاثه القفايا اتملى صلايه قاعده ورايا اتشك وبعدين قلت لها على كل كده فقلت ايه عطسه وهتعدي بتاع شويه قلت لها بعد اذن حضرتك يا حاجه إيه من ايه بس حضرتك بعد اذن ما عادش كده خالص ايه وانت مالك يا اخويا وانت مالك عارفين التشيك بتاعت اللي في عبده دي بقى وانت مالك قلت لها وانا مالي ايه مدام انت حضرتك قفاري ما دي قطعه مني دي دي عشان ورا دي تبع الباك ده كله تبعي بص كده واحد كده هاتشي عمل الاول رحت قايم قعدت على الكنبه اللي ورا، فهي حاسس اذا كنت اهانه من اولاد كده. مفيش اهانه خالص، انتوا عارفين الحكومه خايفين ليه من وبداوا يتكلموا ده جايز يعملوا دراسه فترتين وبعدين تروح ثلاث ايام وبعدين ما تروح، وجايز يعملوا دراسه على النت بس وشغلانه، لان احنا شعب ايه؟ باد بيهيفير. لو البتاع دي انتشرت هتموت نص الناس. ما هو المشكله كمان ايه بره؟ يعني فاكرين في المكسيك لما قالوا الناس ما تخرجش البيت ما خرجوش كده، المشكله في شعبنا احنا غريب. يعني قالوا مثلا ايه الناس تخرجش من البيت، هجيب وصله ويخرج وقريب ظابط. انت بتعلم تقول ايه؟ هو احنا بنحب نعمل غلط، بنحب نعمل غلط، واجيب تصريح وقريبي في امن الدوله وقريبي في المخابرات، يعني تحيه انه عايز يخرج ويخرج مع قريبه. فاهمين قصدي؟ طب ليه؟ ما انت ممكن، لا هو احنا بنحب، فاهمين قصدي؟ ويا سلام لو انا عندي واسطه اكثر الاشاره ومظبط يوقف ولا ابن اللي هو فلان، طب ليه ما كلمتكم ما تكسرهاش؟ لا هي جوينت، بحس ان انا اكسبشن كسرتها وبعدين. انت فاهمين قصدي ولا ايه؟ هو شعبينا كده، هم خايفين من كده. لو الموضوع انتشر بقى ايبيديميك في البلد، ايبيديميك مع البيهيفير بتاعتنا هتبقى ان كنترولر. ماشي حضرتك، فولادي حتى يا ماما انت شغال دراسه. ها؟ ف بالنسبه بقى لموضوع البايلوت كونستراكشن ده سؤال غايه في الذكاء. ده هل بقى انت في تلت ساعه عايز يهبل عبيط تكتب الشيبس وتكتب الجسر الكارسينوم وتكتب البولي وتكتب الهيل دي وده؟ لا طبعا، ساعتها هعلمه ازاي تكتب انتاج عن كل حاجه. فاهمين قصدي؟ عارف لو انت قلت لي دكتور ياسر اكتب لي السؤال ده في صفحه سهله جدا، هروح تلت الصفحه شيبس تلتها بالظبط وتلتها هيل ديو وتلتها الاستر كارسينوم بس خلاص. فهمت قصدي؟ سهله مش صعبه. علمها لك يعني قصده ليه؟ اللي بيشتكي عمره قلت له السؤال يبقى ما حدش علمه ازاي يعمل اللقب. ايه دي الفكره؟ لما الطالب يضرب بقى ايه؟ امتحان طويل، يبقى هو ما حدش علمه ازاي يختصر وازاي يكتب على قد الوقت المتاح. فاهمين قصدي ازاي؟ علمها لك ان شاء الله. المهم بس انت ايه؟ تفهم المواضيع. جماعه ده سؤال من الاسئله الذكيه جدا، بايلوريك كونستراكشن سؤال شهير جدا مفيش كلام وسؤال عالي جدا. نيجي بقى الحته بتاعه البرفوريشن، ومعرفش ده توقع شخصي ملوش اي بيز ان هو يجيب لك السنه دي برفوريشن. بص يا جماعه احنا عندنا البرفوريتد بيرتك السر عباره عن ثلاث انواع، اكيوت وسب اكيوت وكرونيك. اكيوت هو ده الاساس بيعمل بيريتونايتس، سب اكيوت ده بيعمل ابسس، والكرونيك بيعمل بنتريشن في السراوندينج اورجنز. انا مش فاهم التفاصيل، معرفش كده بقى السؤال ده عايز اعلمكم كمان، معرفش دي عندي توقع غريب ان هيجيب بسات اكيوتلي بيرفوريتد بيبتيك السر، معرفش الله اعلم ايه السبب في توقعي والله ما اعرف، ايه دماغي كده جت في دماغي. فاهمين قصدي؟ ايه بقى الاكيوتلي بيرفوريتد بيبتيك السر؟ طبعا البرفوريشن في البيبتيك السر كان اوكير ويز دي يو اند كان اوكير ويز جي يو، لكن ات از مور كومن ويز دي يو راذر ذان جي يو. والبرفوريشن كومن اكتر في الربيع والخريف، احيانا يبقى ريتد هيفي ميل او اتاك اوف ستريس او ممكن نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج انتيك. فاهمين قصدي ازاي؟ فالربيع والخريف بيزيد الالسر اكتيفيتي، لو خد اسبرينا تعمل جاسترايتس، ممكن كمان لو اتاك اوف ستريس فاكرين زمان لو هيفي ميل ممكن تخرج من المعده. فاكر لما قلت لكم زمان افتكروا الراجل رجع في فصل الربيع جو حلو ورايق لقى مراته عامله ذكر بط، كان ذكر البط مراته راحت يا عم انت ما سبتش حته ليه؟ قال لها ما انت سبت طفص صحيح، خلي بالك مين طفص؟ هي ايوه ما انت سبت طفص صحيح، كانت الذكر بتعايريني، راحت قامت خناقه بينهم، دخل في ستريس جاله صداع خد اسبرين اتخرب. بجد علمك القصه الهبله دي فيها كل اسباب الانخراط، راجل في الربيع كان ذكر بط اتخانق مع مراته خد اسبرينا، افتكر في الربيع كان ذكر بط قصدي ايفي بير اتخانق مع مراته اتاك اوف ستريس جاله صداع خد اسبرينا، فالاسبرينا عملت له ايه؟ بيرفوريشن. يبقى كل اسباب الانخراط في القصه دي من الجو، من الخناقه، من الاكله، من الاسبرينا، هي دي الاربع اسباب اللي خلي بالك الكلام بقوله ده مش بهزر معاك، مره جبناها كيس وحولها لكم، قال لك واحد افطر هيفي بير جاله سيبيت دي بيجاسترك بيه. شوف بص كان هو مفتاح السؤال ايه؟ ها افطر هيفي بير هو ابيجاستريك فيند ده ساعات بانكرياتايتس. ابيجاستريك فيند له اسباب كتير دخلك اخطر اهيفي مين الهيفي مين كمان بانكرياتايتس تمام. هو راح جايب سائلك في الاخر برضه عشان رحمه بيكوا يعني, وراح قال ان هو بيدي هيستوري اوف بين بعد الاكل فور ذا لاست 3 ييرز. خلاص بقى بيبتك الفر عشان يبكي سبب اخر يعني. قال لكن بدايته قال لك ايه السيفير ابيجاستريك فيند بعد هيفي مين. خلاص انا لو منك وقت بتفهم دي بيفرق بيبتك الفر. هو بقى حسام برضه ايه عارف انك طالب وبعض الطلبه من ثالث يعني يبقى هاي شويه عننا, فراح قايل ايه ان العيان بيدي هيستروبيكتيك انسر بقاله كام شهر فاهمين قصدي ازاي او كام سنه حاجه زي كده مش فاكر. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده از ليجارد الحته دي العيان بيبتدي يحصل ايه بقى. العيان بيقول له دكتور ياسر انا روحت البيت كانت ذكر بطل اتخانقت مع مراتي خدت قرص اسبرين بص بص بعدها يا باشا جالي وجع فصيح في بطني في الحته دي زي ما تكون قنبله وانفجرت. بعد كده يا باشا بدا الوجع يزيد يزيد يزيد يزيد دلوقتي كل بطن وجعاني. خلي بالك العيان ده اهم حته فيه اللي جايه دي بيعدي الاكيوت بيرفوريشن ده بيعدي الثلاثه كلينيكو باثولوجيكال ستيجز. ايه دي اهم حته في السؤال؟ ايه الستيجز اوف اكيوت بيرفوريتي بيبتيك ألسر؟ ستيج اوف بيريتونيزم, ستيج اوف ديلوجن, ستيج اوف بيريتونيتس. الثلاث الفاظ دي بنحب نشوفهم في البيبر ستيج اوف بيريتونيزم, ستيج اوف ديلوجن, ستيج اوف بيريتونيتس. ستيج اوف بيريتونيزم وستيج اوف بيريتونيتس وبينهم خداع يعني بص بيريتونيزم وبيريتونيتس وبينهم خداع, بيريتونيزم وبيريتونيتس وبينهم ديلوجن بتستمر خمس ساعات خمس ساعات خمس ساعات وبعدين يجي له سبتيسيميا وسبتيك شوك ومالتي سيستم اورجن فيلير اند ديث. ده ملخص سريع هنحكي التفاصيل حالا. خلي بالك بيريتونيزم يعني بيريتونيال اريتيشن, ديلوجن يعني خداع, بيريتونيتس يعني اكتوال انفلاميشن اوف ذا بيريتونيوم. ايه اللي بيحصل يا رجاله لما العيان بيتخرب؟ بصوا كده يا جماعه بص دي كده الكون اهو دي كده. اما العيان بيتخرب يا رجاله ده بيطلع الجسر الكونتنت من الاستومك, الجسر الكونتنت بتطلع من اوفر انكلودنج اتش سي ال وبيبسين وبايل وبنكرياتيك جوز والفود تبتدي تعمل بيريتونيال اريتيشن لغايه ما يجي له جنرالايز بيريتونيتس. احيانا الكونتنت بتطلع من القرحه وتمشي كده على الباراكوليك جتر, الجروف اللي جنب الكولون ده بينه وبين الابدومن الوول بيسموه الباراكوليك جتر وينزل الاكل كده كده ويجمع في الرايت ايليا الفصه. عشان كده احيانا تخش في الديفرنشال دايجنوزيس اوف ابندسايتس ان الوجع بيبتدي هنا وبعدين ينزل الجستر الكونتنت تروح ماشي على الباراكوليك جتر وتروح مخرخره هنا في رايت ايليا الفصه وتجمع هنا بقى السكريشنز دي كلها تبتدي تعمل اريتيشن هنا العين يجي لك ببين في رايت ايليا الفصه فممكن تفتكر ان هو يكون ابنسايتس او حاجه زي كده. واحيانا قلت لكم انا لما بيجي لنا عيان عنده ابيجاستريك بين وقريب الى فرصه بين وساعات بنضرب لحمه والله يا عم كنا نواه فاهمين العيان مش كبير هيستوري فاهمين قصدي ازاي يعني هو يا رب زايده وعامل ريفلكس بايلوروسباس عليكم في الزايده انها بتعمل ريفلكس بايلوروسباس فتعمل وجع هنا برضه او احيانا ولا هو دي يو وهي بيني وبينك اللي بينقذك اهم حاجه هيستوربيتيك ألسر الهيستوبيكتيك ألسر لما موجود بينقذك او بين اللي بدا قبل مين يعني ازاي تدي بين هنا وعيدي هنا الدي يبتدي هنا ثم يروح هنا فاهمين ازاي. واحيانا كنا احنا وهم صغيرين خبرتنا لا تسمع ابقى ضرب هيلث بيس كنت بنفتح حاجه اسمها الشباك كنت بنفتح فتحه كده على الامبولانكا الصغيره على التوكسبلور العيان وعيب ابص اشوف المشكله زايده ولا في المعده فوق. لو لقيت المشكله في المعده امد الجرح لفوق واشتغل على المعده, لقيت المشكله في الابندك بمد الجرح لتحت. كنا بنعمل حاجه اسمها الشباك ويندو صغير في الصوره كده دايجنوستيك اشوف الكارثه زايده ولا ديودنال. والله طلعت زايده نمد الجرح لتحت, طلعت ديودنال نمد الجرح لفوق. فهمت قصدي ازاي؟ فاللي انا عايز اقوله يا اخوانا دي مهمه جدا الحته دي. ايه بقى الثلاثه ستيجز؟ بص يا واد يا جميل ستيج بريتوريزم ديلوجن بريتورايتس. ايه ستيج بريتوريزم؟ بتطلع الجاستريك كونتنت تعمل بريتيشن البريتونيه يبتدي العين بقى يجي له جنرال يفهم ولوكال بقى تلاقي سيفير ابدومنال بين. وصفت لكم قبل كده سؤال جميل قلت لك تعرف توصف لي البين اوبريتورايتس؟ البين بتاع البريتورايتس يا رجاله او اللي هي الريتيشن السيرس ممبرينز بيبقى سنس اوف ستيتشنج او ساعات ستابل او كاتنج او سيفير سورنس. الدكتور بيقول ستيتشنج بس لكن هو بياخد اربع اشكال احيانا ستيتشنج احيانا ستابل احيانا كاتنج احيانا حرقات رهيب. انا يعني لك شكشكه جامده يا باشا سكاكين بتاع بتغرس فيها سكين بتقطع في معدتي، او واحد يقول لك ايه حرقان انتولربل، فاهمين قصدك؟ هو دايما السيرس البريك اريتيشن بياخد اربع اشكال اللي قلت لك عليهم دول. فاللي انا عايز اقوله ابتدي القلم بقى يزيد في الضغط، تكشف عليه بايديك، تلاقي الضغط التندرس والريجيد والريباوند اول اوفر، وكلمه البريتوناكتس بتعمل اربع حاجات تي ار ار ليه؟ تندرس ريجيدتي ريباوند، تندرس ريجيدتي اند ريباوند اول اوفر ذا ابدومن، تندرس ريجيدتي ريباوند اول اوفر ذا ابدومن، تندرس ريجيدتي ريباوند، ريباوند يعني لما تدوس اسمها تندرس، لما تشيل اسمها ريباوند. والضغط يعمل زي لوحه خشب تي ار ار، تندرس ريجيدتي ريباوند اول اوفر ذا ابدومن. ولو عملت بالخشن هنا تلاقي اوبليتريشن الليفر دارنس، تلاقي الليفر بقى ريزونال عشان الدين بروتونيوم اللي بيحصل من الخرم بتاع القرحه. بعد خمس ساعات يا جماعه يبتدي يخش في مرحله اسمها مرحله الخداع. في الخداع بيبقى يبتدي الماء البريتون يعمل سكريشن فلويد، طالما حصل له ريفيشن فلويد ريتش بوليمورفز مليان انتي بوديز، بيبقى الكلايت ان رياكشن تراي تو نيوتراليز ذا توكسين. كميه الفلويد زي اسايتس كده يعني، الفلويد ده بتدي يعمل دايلوشن للتوكسين، يقل البريتون اريتيشن، فالعين يحس انه احسن. عشان كده بقول لك ايه، بص الجمله، ذا بيشنت فيلز اند لوكس بيتر، ذا بيشنت فيلز اند لوكس بيتر، عشان كده سموها مرحله خداع. تنخدع في منظر عينه وكانه اتحسن، لان في حاجه بتقول ياسر عملت زي الفل يا راجل، الحمد لله الوجع راح والامور بقت احسن شويه الحمد لله، وانت كمان يا عمرو بتبص له الراجل شكله احسن، فاهمين قصدك؟ يبقى البيشنت فيلز بيتر اند لوكس بيتر، فاهمين قصدك؟ لكن لو كشفت عليه هتلاقي الراجل ده طبعا بتقدر تسال غير دي قال، لكن البطن بقت مور ديستندنت، تلاقي في شيفتنج داونس ظهر في البطن نتيجه الفلويد ده. واهم ساين على الاطلاق الله ينور عليك، ايوه كده حسينا علمتكم حاجه السنه دي، تاكيكارديا از نيفر الاير. يعني اقول لك اتحسنت وشكله اتحسن، البطن بتاعه 140، لا مفيش حاجه اسمها تاكيكارديا نورمال. العيان عنده حاجه في بطنه، هو ما بطنه 140 ليه؟ تمام؟ يبقى عندنا ايه؟ تاكيكارديا از افيكسد فايندينج، يور فريند از تاكيكارديا. وين يو وونت تو نو يور بيشنت از ويل اور نوت فيل ذا بالس. If your pulse is 70 per minute regular, so you are normal. If you are tachycardic, so you are not normal. But the most يعني ذا موست اونست او يعني ثريد از ذا بولس. نعم؟ بالظبط. بص يور ثريد از ذا بولس، تاكارديا از نيفر الاير، صح؟ تاكارديا از نيفر الاير، كلمه مظبوطه جدا، تاكارديا از نيفر الاير. فاهمين قصدي؟ اخواني الاعزاء، لو سبت العيان بقى بعد شويه هتبص تلاقي بيحصل بقى بكتيريا والانفيزا بريتون، وتيجي له سيبتك بريتونايتس، تندرنس ري ابير، ريجينيتي ري ابير، ذا بيشن بيكامز ماركتلي توكسيك، سيبير جنرال اللي فاهم، سيبتسيميا، سيبتك شوك، مالتي سيستم اورجن فيلير، اند ديث. هي دي الستوري بتاعتنا، فاهمين؟ تلاقي العيان ده هو بيموت عنده وات وي كول فيشز هيبوكراتيكا، عنده ايه؟ فيشز هيبوكراتيكا، تلاقي العيان عنده لوكس فيري ال توكسيك. دي هيدريتد فيس بيسموها فيشيس هيبوكراتيكا اللي هي الفيس بتاعت تيمبر بريتونايتس اللي هو عيان لوكس فيري اير دي هيدريتد والعيان دايت تقريبا بيسموها فيشيس هيبوكراتيكا على اسم هيبوكرات اللي هو دكتور ابوكرات ابو الطب. اخواني الاعزاء اللي انا عايز اقوله لسعادتك الاخوه الاعزاء، العيان بيعدي بثلاث مراحل بريتونيزم ديلوجن بريتونايتس بريتونيزم ديلوجن امبيريتورايتس. طبعا اسباب الوفاه في العيان ده، طبعا العيان ده بيموت من ايه؟ ايه اسباب الوفاه في العيان ده؟ سيبتسيميا، سيبت شوك، مالتي سيستم اورجن فيلير سندروم، برضه بيجي لهم انسبستراكشن وتوكسيك باراليتيك ايريز وفوميتنج وديهايدريشن ودرات امبالانس. ما تنساش كمان العيان بيبقى ديهايدريتد. ايه اسباب الديهايدريشن؟ الفيفر، الفلويد لوس اللي في البريتون ده بيسموه ثيرد سبيس لوس. ها؟ يعني ايه كلمه ثيرد سبيس لوس؟ ها؟ ايوه هو اي فلويد لوس في اي بوتنشال سبيس غير الانترا والاكسترا سيلر. ما احنا عندنا الفيرست سبيس والانترا سيلر، السكند والاكسترا سيلر، هنا البريتون البلورا الجوينت سبيسز الحاجات دي بنعتبرها سبيس ثالث غير الانترا والاكسترا سيلر. ما هي كلمه مجازيه يعني بيسموها ثيرد سبيس لوس، يعني لما يكون في فلويد في اي اريا نورمالي نوت كونتيننج ذيس فلويد يوجوالي وي كول ذيس لوس از سيرت سبيس لوس، كلمه اجازيه يعني بنحب نستخدمها كشافه في التعبير سيرت سبيس لوس. طبعا في الليود اللي موجود السيرت سبيس لوس ده از ادد طبعا للايه للفلويد لوس. طبعا اكيد لما اساله بقى السؤال اللي عندي هنعمل له ايه؟ هتقول لي احنا بنتكلم في كومبليكيشن يا معلم، تجب تزدك ها؟ ريسستيت زينك اوبريت مش كده؟ العيان طبعا بعمل له ريسستيشن زينك اوبريشن، بجيب العيان واركب له رايت تيوب كانيولا ترافينس فلويد فايتال داتا، يعني يظبط على السكين، نيمه دخله نيمه ريله لينه اختاره انجزه انتبيوتو تابعه نيله موته مش كده غلطان؟ ايوه احلى ريسستيشن لاي عيان 8 نقط، دخله نيمه ريله لينه اختاره انجزه انتبيوتو. طبعا اللي ما حضروش معايا زمان ده السكيما اللي هقولها بعدين في الزايده فاهمين ازاي في الاوشنر شيرت، ولعلمك يا احلى ريسستيشن بص دخله يعني هوسبيتاليز بيشن، نيمه يعني بيدرس، ريله يعني ركب له رايل، لينه يعني ركب له لاين وديله فلويدز، قسطره اركب له قسطره، انرجيزو انرجيزك انتي بايوتو يعني انتي بايوتك، تبقوا حافظينها كده صف، دخله نيمه ريله لينه قسطره انرجيزو انتي بايوتو تابعه نيله موته. تابعه طبعا يعني ايه؟ لازم بقى تابع من فايتال داتا والسي بي بي واليورينال اوت بوت لغايه ما احس العين الظبط. بص يا جماعه بجد الثمان نقط دولت في الشاي دي هينقذوك جدا، ان هم ايه؟ دخلوا نيمه ريله لينه اثروا على جزء انتبايوتو تابعوا ادي الثمان نقط، فاهمين قصدي ازاي؟ اي ريسستيشن اقطع الثمانيه دول، دخلوا نيمه ريله لينه اثروا. هو احنا مكرحين عايشين في حياتنا عشان ثلاث انابيب، رايل لاين كاستر، رايل لاين كاستر، لا وانت عارف نركب سي بي بي، لكن بص هي الشاي دي تساوي رايل لاين كاستر، افقع دول وبعدين نتكلم، ركب رايل لاين واثروا. عشان كده ايام ما كنت نايم انا وكل النواب كنت دايما اقوم من النوم الصبح او طالع على الاسم احط في جيبي ايه ثلاث اربع اساطر اه والله وثلاث اربع رايلات وخمس ست كلمات انا ماشي بيهم، لان ساعات ايه بص النايم مش حد عايز عيان بسرعه هقعد بقى اطلب ويقول هي تلاقي بقى اي نايم راح تلاقي جيبه الاستند اه والله هتلاقي في الجيب ده ايه؟ رايل انا دايما في جيبي كده رايل لاين اساطر وعلب السجاير وقلب كنت بشرب زمان سجاير بطلت يعني اول ما اقوم من الصبح لازم يكون معايا السجاير معايا القلم ودفتر صغير اكتب فيه روشات ولا بتاع وريلات ولاينات وعصات لازم الصبح قبل النوم الحاجات دي هو ده بدايه اليوم ونبتدي ندوس بقى فاهمين طول ما انت بتاع شو اي تي رايل لاين كاستر رايل لاين كاستر رايل لاين كاستر فاهمين ممكن ساعات بقى اركب العيان سيجاره واشرب الرايل لما كل واحد بقى ايه تعبان بقى مش عارف بقى اطلع من جيب اي حاجه بقى واستر بالسيجاره واشرب الفولز فاهمين قصدي ازاي يعني واولع بالرايل حسب المنتال كونفيوجن بقى فاهمين نجيب العيال وواحده داخله في بريز السيجاره مش عايز تخش ليه؟ فاهمين؟ مع الوقت فاهمين قصدي ازاي؟ فازاي بقول لسعادتك ايه دي القصه؟ وبعد كده بنفتح العيال بنفتح نعمل ايه؟ بنفتح نعمل ايه يا معلم؟ ها؟ نفتح نعمل ايه؟ اي حاجه ايوه العمليه بتاعت اي بروتونايتس شفت السكيمات دي فاكرينها ازاي؟ ها؟ افتح اغسل عادل درنق اقفل، اي بريتوريتس خمس كلمات، افتح اغسل عادل درنق اقفل، افتح اغسل عادل سيء روق ايوه هم خمس حاجات، ايوه افتح اغسل سوء روق ايوه، بص افتح اغسل عادل درنق اقفل، افتح اغسل عادل درنق اقفل، بنعمل ايه؟ اي بريتوريتس اسالك هنعمل ايه؟ هم خمس خطوات، افتح اغسل عادل درنق اقفل، افتح اغسل عادل درنق اقفل، طب تعال نطبق هنفتح العيان ده بص له سيب الورق يا واد يا واد سيب الورق يا واد انا في مراجعه يا حبيبتي بص بنفتح اكسبلوراتوري انسيشن دايما اكسبلوراتوري ميد لاين او محتاج تديها اوبراتيف يعني خد دلوقتي اوبراتيف يعني ايه؟ يعني دلوقتي تحس انك اتعلمت حاجه بقى وده الانسيشنز العرضيه مثبتي والانسيشنز الطوليه ايوه كده يعني عشان بديكوا الاوبراتيف البرر للنظر ها فدايما زي ما بقول لسعادتك بنفتح ميد لاين او برا ميديم دايما الانسيشن الطوليه اكسبيراتوري ونغسل بيرتون من القرف اللي جوه ده فاهمين قصدي ازاي؟ بص لا بص ونغسل بيرتون من القرف اللي جوه ده وبعدين نعمل ايه؟ بنقفل الخرم على اومنتال باتش بنقفل الخرم ده على اومنتال باتش بجيب حته اومنتال بحطها كده عليه باخد عليه غرزتين فاهمين قصدي ازاي؟ وبعدين احط درين نجيب دراج الكاوتش نحطها كده في البطن ونطلعها من السيبر ستاب وون ونقفل العيان اخواني الاعزاء ريسستيت الاوبريشن الاوبريشن بعمل ايه؟ بفتح واغسل الصديد والمده والقرف بقيت اقفل خرم بحته كومنتر باك واحط مالتيبل درينز بطلعها من سيبر ستاب وونز كده ونقفل العيان. السؤال الجميل تدو بيك اكثر سيرجري ديفينيتيف اور نوت؟ خلي بالك كده، انا ما عملتش لافابوتومي ولا عملت زفت، انا كل اللي عملته قفلت الخرم. تعمل اور نوت؟ الاجابه موست اوف سيرجنز بيقولوا لا ما تعملش ديفينيتيف اكثر سيرجري، تعمل جاست كلوجر بيرفوريشن وسلام عليكم. حتى لو احتاج يتعمل له فابوتومي مش النهارده مش وقت. ليه بقى؟ لان هنا معلومه غريبه جدا، اسمعي التفسير عجيبك قوي. لقينا ايه؟ العين اللي عامله كلوجر على الاومنتال باتش ده لان تلت العينين دولت بيهيل لوحده ما بيحتاجش للاوبريشن، فمن بعد الكلوجر ده القرحه بتهيل. تلتهم بيحتاج جاست ميديكال تريتمنت وير، جاست وان سيرد بيحتاج ري اوبننج. طب ليه ما بنحبش بالذات لو في ماكسيمم سويلنج في البريتون او ماكسيمم بريتونايتس بنخاف من الفاجوتومي؟ ليه؟ انك انت دلوقتي بتيجي تعمل فاجوتومي بتعمل ايه زي ما قلتها لكم؟ بتيجي هو عند الكارديا وتطلع التوفي جاي وتعمل ترانكال فاجوتومي. الفينا بيريتونيوم مغطي المنطقه بتاع الكارديا، فبتيجي انت تبص البريتون اهو تلاقي التوفي جاي زي فتلتين دوباره بالظبط، في فتله قدام الاسوفيجاس وفتله وراه، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. انت ما بتيجي تقص البريتون عشان تطلع فتلتين الدوباره دول، البريتون ده هو اللي كان عامل سيباريشن للابدومن عن الميدياستاينا، لما بتقص انت البريتون هنا كده انت فتحت الابدومن عن الميدياستاينا. لو فينا ماكسيمم سويلنج في البريتون هيروح داخل الصديد كده اهو ويجي له ميدياستاينايتس، فاهمين؟ ورقم اثنين العام بتاع البريتونايتس يمشينا الكونديشن از نوت جود، يعني احنا خمسه جراحه، احنا اسم الجي اي تي اساسا، احنا خمسه جراح اسم الجي اي تي، وي نيفر دو فاجوتومي، وي نيفر دو ذس، وي اولويز كلوز بريفريشن او كلوز بريفريشن، اند ذاتس ات. واقول لكم حاجه غريبه جدا، عمري ما شفت عيان دي ومحتاج ليه فاجوتومي، دايما بيهيل، سيب حكايه التلت اللي مكتوبه دي، يعني يا ما قفلنا عينين بريفريتد ديو ولا عيان خلق عيان كلها بتهيل، ما تعرفش بقى، هو ده اللي حصل. تقفل له كومنتم وتقطعه وتاخده غرزتين تلاقي العيان يلد بعدها اولوز ولا فابوت ولا عزز، فاهمين قصدي ازاي؟ ده از ريجارد الحته بتاعت الايه؟ البرفوريشن. سب اكيوت برفوريشن بقى يا جماعه لما يكون خرم صغير بيعمل ابسس، طبعا لو خرم كبير وطلع كونتين بتعمل بيريتونايتس، طب لو خرم صغير بيعمل ابسس، فاهمين قصدي ازاي؟ تعالوا كده افكركم بالكات سيكشن الجميل بتاع البريتون ده، ده كده الليفر، ده الليسر كومنتم، دي الاستومك، ده الجريتر كومنتم، ده الترانسفيرس كولو، ده البنكرياس. بص بقى دي اسمها الليسر ساك ودي اسمها الجريتر ساك. الاستومك قدامها الجريتر ساك وراها الليسر ساك او سيبريتونيوم. لو حصل خرم في الانتيرو وول اوف ذا استومك بيعمل بيري جاستريك ابسس، في البوستيرو وول اوف ذا استومك بيعمل سودو بنكرياتيك سيست اند ابسس. خلي بالك تعريف السودو بنكرياتيك سيست عنها من البنكرياس از فلويد كوليكشن ان ذا ليسر ساك. فاهمين قصدي ازاي؟ الاستومك يا واقع وراها الليسر قدامها جريدر، فلو حصل خرم ورا بيعمل خراج ورا، خرم قدام بيعمل خراج قدام، وعلاج اي خرم اي خراج من الاثنين از درينج. اخيرا كرونيك برفوريشن بيعمل بنتريشن، يعني لو عيان عنده مثلا بوستيرور ديو مايكرود زي بنكرياس، خلي بالك ده البنكرياس كده ممكن بوستيرور ديو يرود البنكرياس، او ممكن ساعات جي يو يرود الليفر، فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا هسالك سؤال بقى عشان ترد عليه لو انت جدع، لو عيان عنده بوستيرور ديو وبدا يعمل بنتريشن في البنكرياس او كرونيك برفوريشن في البنكرياس، وات از دايجنوستيك سيمبتوم that will lead you to this complication. ايوه هتلاقي الالم بدا يسمع في الباب، الالم بتاع الديو بقى جاستريك بين ذات نيفر اديت تو ذا باك، يعني ليه يا دكتور ياسر؟ الالم بدا يسمع في ظهر، اوبا البنكرياتيك بين كاركترايز باي بين ايبي جاستريك بين، فاهمين قصدي؟ ذات راديت تو ذا باك اند از بارشال ريليف باي لينينج فورورد، هو ده اسمه البنكرياتيك بين. فاكرين كنت زمان وصفتكم ازاي؟ ها؟ يا دكتور يا ايوه عندي سيخ حديد مدقوق في بطني خارج من ظهري، اجارك الله الم ممل ما بيروحش ليل نهار بيخف سن المواقف قدام، ده الوصف الغرامي للبنكرياتيك بين. اقول المره الثانيه قالوا ليه؟ يا البنكرياتيك بين يقول ايه؟ عندي ايه؟ سيخ الوقت اللي ورا السرحانه في السجاده، مش خاطر خليك معايا ها؟ هذا سرحانه في السجاده خديها وانت مروحه ها؟ فيري جود جماعه اقول عشان خاطرك مره ثانيه، العيان وفي المرتين بصيت لك في المرتين كنت سرحانه في رسمه السجاده، حاجه غريبه دفعه فنانه صحيح يعني. قاعده سرحانه في الورده بتاعت السجاده وازاي رسموها. بص يا جميل، بتقول البنكرياتك بين العين والايه؟ سيخ حديد مدلوق في بطنك خارج من ظهرك، أدارك الله ألم ممل ما بيروحش ليل نهار بيخف سنة موطي قدام، يعني إيدي جاستريك بيت رديت التزامات باشر لي بايلين الفرن، يعني الدنيا عشتي ما تتخض وما قلتش حاجة وهضربك على الصبح تقول لي يجيله بنكريات البيت، يعني حتى لو جاي الفم يجيله بنكريات خرب في البنكرياس، هعرف إزاي؟ هلاقي مرسوم على وشه بنكريات من بره؟ هلاقي إيه؟ بدأ يديني اسمه بتاع البنكريات البيت بيسمع في ظهر بوطل قدام اقول له اهلا وعلى هيئه سيخ يقول لي ايوه اقول له ادارك الله يقول لي انا ممل ايوه نغني مع بعض يقول لي سيخ اقول له حديد يقول لي مدقوق اقول له من بطنك يقول لي خالد اقول له من ظهرك يقول لي انا اقول له ممل اقول له بيوطي قدام يبقى ايه طالما ده بنغني الاغنيه دي يبقى ايه ضرب في البنكرياس ضرب في ايه؟ البنكرياس بالايه؟ ضرب في ايه؟ في البنكرياس ماسك ضرب وساعتها بنعمل له ديفينيتيف ألسر سيرجري وانا بشرح في النص كده واندمجت نسيت ادوك اوت اوف ستيجيت وانتوا طبعا مش واخدين بالكم ها طب ايه بقى اوت اوف ستيجيت؟ اكيوت ديفريشن بيت كانسر مفيش انفستيجيشن صح؟ مفيش ليه يا عم شيخ؟ ايه تيجي ولا ليه وستيج تاني؟ هو ايه يعني عندي بميت الدرجه دي؟ لا مش شرط. الحاجات اللي مخيفه هي هو اسالكم سؤال في مسكيو which is the most serious complication of peptic ulcer؟ يعني which is the most serious complication of hemorrhage perforation by nerve obstruction recurrence؟ hemorrhage which is the most serious complication of peptic ulcer؟ hemorrhage perforation and peritonitis recurrence by nerve obstruction is most serious. في قاعدة في الجراحة بتقول الهيموريج يجوب ما قبله. يعني لا صوت يعلو فوق صوت الهيموريج. لو عين عنده هيموريج وتقول لي لازم على الاستيت قبل الانفستيجيشن احترمه، لكن ايه بيرتونايتس؟ هي بيرتونايتس بتموت كده يعني؟ فاهمين؟ لا طبعا بيرتونايتس يمكن انفستيجيت. انفستيجيت مش يعني اقعد اسبوع انفستيجيت. يعني ناخد ربع ساعه انفستيجيشن ولا 10 دقايق مش قضيه مش فيش حاجه اسمها بروتوكول بيقول ربع ساعه ما تقلقش ها فلازم نعمل اهم انفستيجيشن انت قلته ايه؟ ارخص انفستيجيشن اكتر لانك اكتر بنحبها ارخص حاجه قبل ما تعقد بلين اكس راي بالفريت الديو بلين اكس راي تلاقي اير اندر دايفرام فاهمين قصدي اير اندر ديو بروتونيوم علمك ايه دي اللي بنحبها عايزين نرغي بقى نعمل الترا ساوند مرعب والله ما بنعمل الكلام ده ده هو بلين اكس راي اير اندر دايفرام خلص الليل عايزين بقى نتعب نروش الورق ونعمل الترا ساوند ونعمل دايجنوستيك لابروسكوبي ونعمل سيرم اميليز بتلاقيه في مايل انكريز فاهمين قصدي ولو عملت دايجنوستيك اسبيريشن دي انا بحبها جدا ايام ما كنت نايم انا او لا اي بطل يستد اضرب فيها سرير تلاقي السرير تجيب لك بايل خلاص بقى واحد عنده سبيبتك السر وجاب بايل من البريتوني يبقى ده خراب في القرح فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف لكن بيني وبينك بنحب قوي بليد اكس راي بليد اكس راي تلاقي العين عنده اير اندر دايفرام ودي من الحاجات اللفظ لينا جدا. نيجي بقى للسؤال اللي بعده جماعه اخواني الاعزاء ريكارنس نسيتكم تقولوها انتوا بقى خلاص دي انا قلتها في الشرح المره اللي فاتت على فكره دايما بص اما بتعمل عمليه انا عايز اعلمكم حته عن الريكارنس عيان لو جاله ريكارنس بعد الريكارنس يعني بعد ميجور سيرجري ها عملنا بروبوت بتاع وجاله ريكارنس يبقى العيان ده يا بنيه انت عندك غلطه العيان ده هيطلع عنده من سندروم خيبر بارا زولينجر يعني في اندرلاين كوز لكن بين لو قرحه عاديه بتاع الستريس دي اكتر بطني عملت لك ده خلاص خلاص فاهمين قصدي؟ لكن اقول لك واحد عنده ديو وعملت له بطن ورجع حاجه من الاثنين بالاخر كده بقى عشان ايه ما نختلفش مع بعض يا اما انت عندك ما قطعتش الفيجاس كويس عدتك المره اللي فاتت او ميسي كريمنال نيرف اوف جراسي او العيال زولنجر اليسون او هايبر بارا انت بتاخد بالك ده من الاخر فاهمين قصدي ازاي؟ روح انتوا بقى نكدنا قلتوا المره اللي فاتت بس عايز اوصلها لك كده في ثانيه واحده بس يعني في ايه فاجوتب وريكارنس بعديها دي؟ مش عايز اسمها كده لو العيان عملت فاجوتب تراكبول وريكير او عيدت بشرف العيان يطلع حاجه من دي يا ابني جراحه وحشه معلش اعمل فاجوتب او كريمنا نيرف او بتاع كلام بقى المره اللي دلعتكم في الكلام ده دلع انتوا والله العظيم ثلاثه واسالوا ورايا بجميع الدروس انا شرحتها لكم المره اللي فاتت اقسم بالله كانكم ام دي. فالار ما ينفع ما تاخدش عندنا درس قول لي كومبليكيشن جيستريك اذا عارف جمله زي ما انا قلت هتنزل لها تدريس. قدامكم بفضل الله كده لو والله العظيم دخلت بيها ماجستير لو دكتوراه هتنجح باللي انا قلته 27 والطريقه وكريم النيرف والكلام ده انت واقف كده يعني في الشفا ولو كان قدام حد كده في حته واقف. فدايما ايه يا انت جربت مش كويس ما عرفتش تعمل فاجوتومي او كريم النيرف عدى منك او العيان من الاصل عنده اكثر من نوع الوسخ بقى من تايب 1 من تايب 2 جاسترينوما مش عارف زفت الكلام الفاضي ده. لكن العادي اللي بنشوفه كلنا ايه؟ لو انا الاكثر عادي من بتوع الاستريس ده وانا ممكن راح معلي بعمل فاجوتومي تمام انسى موضوع الكهرباء ده. فهمتوا قصدي ازاي؟ بس تمام اخواني واخواتي اخر حته نقفل بيها الحديث في هذه الاستومك العظيمه اللي هي الكارسينوما اوف ستومك. وده بيجي سؤال ريتر احيانا اسمه كارسينوما اوف ذا ستومك. جماعه كارسينوما اوف ذا ستومك اكتبوا السؤال كده عشان نيجي نحل اسئله تفكروني بيه. ها لو انا جبت قلت لك سؤال جيفن اكونت اون ايرلي جاستريك كارسينوما هاو تو رايت ذس كويشن اكتبوا السؤال كده جيفن اكونت اون ايرلي جاستريك كارسينوما مش كارسينوما لو جيفن ليه بقى وبنحل اسئله تقول انتوا ياسر انت اديتنا سؤال ما حلناهوش. خلي بالك بص كل البرانشات ده هتحل اسئله عليهم. هنعمل ايه؟ الامتحان بيجي فيه كيسز وبيجي اسئله صريحه، هعمل لكم كيسز. نعمل كيس يعني مثلا تجيب كيس شيبس، كيس بيبتيك ألسر، كيس جاستريك كانسر، كيس بيشب بريزنتد كذا. على فكره في امتحان الدور الثاني اللي فات جابوا لهم كيس شيبس. الدور الثاني اللي عدى ده في شهر 6 اللي فات جابوا لهم كيس شيبس. ها؟ كيس شيبس، كيس شيبس. كانت قرمشه مضلعه كانت قرمشه والتانية أربعة وكله يضلع نفسه. تفرجوش على الإعلانات؟ ها؟ بيعجبني إعلانات هذا مهران أنا شفت البتاع دي بتقرمش كده ودي بتقرمش دي بتقرمش بكذا طريقة حتى الإعلانات أشرحها لكم الجواز ما فهمتهاش دي ممكن تقولها لان دي مفيش رسمه دي طب بتاعت سيكشن كده بس وها يا جماعه اكتبوا السؤال ده سؤال جميل قوي جيفن اكونت اون ايرلي جاستريك كارسينوما يعني بقول لك جيفن اكونت اون جاستريك كارسينوما غير جيفن اكونت اون ايرلي جاستريك كارسينوما ده لما نقول موضوع الايه الجاستريك كارسينوما ونقفل بيه الحديث هنراجع ايه بعد الاستومك انا مليت جدول تمام تعال بقى نقفل الاستومك كده خدت الاستومك دي لوحدها يعني تختار مش عارف كام من الشهر دي قد خمس ست برانشات انا بدات معاكم برانش اللي هو ده تساوي الكول والانريبت والسبستراكشرز فاهمين؟ عشان اتعلمها عيشكم في الحماس والبس او مراجعه تذاكروا الحاجات التقيله دي تخلص منها فاهمين قصدي؟ اخلص من الحاجات التقيله دي سلام لو تخلص من الاستومك والكولوريكتم والهيباتو بيلر او ما تفتح سيبك في الحته دي فاهمين قصدي ازاي؟ طيب تعالوا بقى نقول جماعه ايه بقى حكايه الكارسينوما في الاستومك؟ يلا بقى مست الختام للبيبتيك انسر كارسينوما اوف ذا ستومك. طبعا قلنا في مالجنت تشيلز ده بقى نشرح كانسر ستومك على بعضه ونقول فيه كل ما نشتكوا فيه. بص ايها الجميل العزيز اما يجي يقول لك ديسكاس كارسينوما اوف ذا ستومك هتقول لي ايه كان 6 predisposing factors, incidence, MAC, MIC, spread, clinical picture, investigations, treatment, and grading and staging of cancer stomach. ماشي حضرات age and sex طبعا يا جماعه all the males over no age and no sex is immune. Predisposing factors على فكره كل امراض الاستومك chronic precancerous من اول gastric ulcer, pernicious anemia, اتروفيك استرايتس هايبوكلون هايدريا كومن قوي في الناس اليابانيز ما نعرفش هل اليابانيز عشان مثلا اكلهم سبايسي وحاجات سموكت هل حصل لهم جين ميوتيشن بعد القنبله الذريه وي دونت نو لكن وعشان كده قلت لكم جراح اليابان هم اعظم جراح العالم في الجاستريك كارسينوما ان ديزيز بريفلنت عندهم فهم طبعا كونوا خبرات عاليه وقلت لكم قبل كده ان الكتاب. البروتوكولز الحديثه، الناس اللي سرحانه لو تسمحوا بليز، الناس اللي سرحانه اللي ورا، البروتوكولز الحديثه الاخ هناك، البروتوكولز الحديثه للجسم الكارسينوما بتنبع من اليابان، وفي الاخر هكلمكم على الجابانيز سوسايتي اوف سيرجنز ازاي بيفكروا في علاج الجسم الكارسينوما في العصر الحديث. اخواني الاعزاء، الناس عندهم هايبو جاما جلوبينيميا، الناس الاميونو سبريست، اي ايرتنت فود، السموكينج بيزود الجاستريك كارسينوما، الالكوهوليزم، الايرتنت فود، الجاستريك ألسر، اتروفيك جاسترايتس، هايبو كلورهيدريا، بيرنيشس انيميا، كل ديت اي كرونيك جاسترايتس، كل ديت بيزود الانسيدنس اوف جاستريك كارسينوما. طب نيجي بعد كده على الانسيدنس، الجاستريك كارسينوما بتبقى كومنر في البايلوريك اريا ولا في الكاردياك اريا؟ الكلاسيك تيتشنج بنقول للطلبه دايما الكومنس هي المنطقه بتاع البايلورس حوالي 63 64%، وفي بقيه الاستومك 27%، والفنطس 3%، ومش عارف ايه. وفي بعض الناس في الشفوي يقول لك ايه لعلمك، لا بقى لعلمك الكومنس هي الكارد، هو الصح الكومنس هي البري بايلوريك، فاهمين قصدي؟ 63%، في ناس يقول لك لا الكومنس هي الكارديا. بص هي القصه قلت لكم ايه عشان ما حدش يقعد يلخبطك، هي الكارديا هتعتبرها لور اوسوفيجاس وهتعتبر قمر، ان الكارسينوما اوف ذا كارديا فيري كومن، فيري كومن، فاهمين قصدي ازاي؟ فدلوقتي معظم العلماء بيخلوا الكارديا تبع اللور اوسوفيجاس، لو خليت انت الكارديا لور اوسوفيجاس يبقى بالتبعيه هتقول لي ايه؟ ان ايوه ان البايلوريك كارسينوما از ذا كومنس، فاهمين؟ وما تيجي باب الاوسوفيجاس تقول اللور اند اوسوفيجال كانسر از ذا كومنس، فاهمين قصدي ازاي؟ بعض الناس يقول لك ايه؟ طب لعلمك كومنس هي الكارديا. عارف انت حتى عمرو لو انت قلت له والله يا بيه هم رايين صح، هي بس الكارديا كانسر كارديا، هنخلي الكارديا تبع الاوسوفيجاس ولا خليها تبع الاستومان؟ فاهمين؟ دلوقتي معظم الاراء الحديثه تخلي الكارديا تبع الاوسوفيجاس ويبقى البلورس هو الكومنس، فاهمين؟ لكن لو حد نفسك في الحته دي تبقى نجوش يا بولد، يعني فاهمين قصدي؟ تمام. نيجي بعد كده على ماكروسكوبيك ابيرنس، الماكروسكوبيك بتاع الكانسر ستومكس اي سرطان، مش عايزين بقى نقعد في الحاجات الغبيه دي، يا اما كولي فلاور ماس، يا اما مالجنت ألسر، يا انفلتريتد تايب، يا اما نديول، يا اما يا اما. الحاجات السهله دي بص بص بص بص بص، لكن انفلتريتد تايب في الكانسر ستومك في عندنا نوعين ذو شجون، دول انا عايز اضيفهم، كل ده كلام عقل، انا عايز اضيفهم ايه؟ لاينيتس بلاستيكا اند كولويد كارسينوما، هو ده، لاينيتس بلاستيكا سرطان غريب الشكل يا اخي، ده سرطان بيطلع من الكارسينوما من البيكوز، بدل ما يكبر بقى ويعمل ماس، لا بينفلتريت تحت في اللير في الصاب ميكوزا واللير اوف ذا ستومك، فبيعمل سبريد في الول اوف ذا ستومك، بالتالي ميكوزا انت يعني خدت المنظار كان ميكوزا انت، هو السرطان طلع بالعرض طلع لتحت، طلع في الول، فاهمين؟ وبي ايه سبريد في الول بيعمل سيفير فايبروزس، وفي الاخر تلاقي الاستومك تحولت الى قطعه سرطانيه فايبروتيك، بيسموه لاينيتس بلاستيكا او ليزر بوتي الاستومك، فاكرين ما قلت لكم زمان في الدكتوراه انا في لجنه نجحت بسبب لاينيتس بلاستيكا، حتى مش كده في الورق، راجل في الدكتوراه بيقول لي يا ياسر انت بتدي دروس وانا مش مستعد انك تدي دروس، بس هسالك سؤال بقى قول لي انك انت شاطر ولا لا؟ قلت له نعم، قال لي كان في فرق الدرس بتاعك، قلت له بصراحه برجع يعني ممكن تبقى، بيقول لي اللاينيتس بلاستيكا ككانسر استومك لها سيمتوم مش موجود في كل الكتب المصريه، قلت له في الكتب الامريكاني، قال لو عرفت هو ايه هديك ايوه دايريه ايوه، وهي بصراحه اقتراح مرجع امريكاني وراجل كاتبها وحاططها في دايره كده، فاهمين قصدك؟ خداك اللي بيدوا دروس والصبح حلو في امتحان الدكتوراه ليه؟ لا مش غير انك بريزنت هتتكلم طبعا مهم جدا صح بريزنت مهم جدا لكن بتعرف تشرح فبتعرف توصل يعني في كتير من الطلبه في الامتحان مش عارف يتكلم مش عارف يوصل راجل انت بتدي دروس اصلا فلما بدي يسالك في حاجه جنرال ولوكال ويعني قصدي باين تتكلم كويس الاهم كده ايه تبقى التدريس بصراحه في ميزه حلوه قوي دفعت في الدكتوراه وهو ان انا وانا مدرس مساعد قعدت ادرس فحفظت البيزك فقعدت اقرا في حاجات الادفانسد والريسنت الخيرات اللي داخل وزاره الصحه عنده مشكله لازم يحفظ البيزك زيكم ده صعب يعني مثلا ايه لما تيجي تذاكر الدكتوراه عليك وبعدين ماجستير او تبتدي اول تذاكر البيزك زي الطالب انت كلام ما عرفتوش تسقط بعد كده تبتدي بقى تجيب معلومات اعلى عشان الماجستير في الدكتوراه تجيب بقى مراجع اعلى لكن بدايه الناس تكون عارف ده عشان كده حتى كان بياخد عنده دروس وبيخش بتاع الدكتوراه في الاول ما خلص ورقه فيقول ايه اجيب ايه تاني اقرا بيتكلموا لغايه دلوقتي لازم اصل ده اساس تبني عليه فاهمين؟ وبعدين فكان راجل كده بيقول ايه؟ تعمل دايريه، فاهمين؟ هو منطقه قلت لكم المره اللي فاتت المفروض الاكل بينزل يقعد جوه المعده قد ايه؟ ساعتين لست ساعات، هنا بتثبت عباره عن تيوب، الاكل بينزل من الاسوفيجاس ويروح نازل على الديودنم على طول، هايبر اوزمولار، فاكرين الحته بتاعت الدمبنج؟ ايوه دمبنج تايم 1 وايوه فاهمين قصدي؟ فبيروح نازل الاكل هايبر اوزمولار ياخد ميه وينزل، فالراجل اللي كان كاتبها ومربع كده بيقول ايه؟ دياريا از ا دايجنوستيك سيمبتوم ذات اوكير ان كيسز اوف لايناتس بلاستيكا زي بريزنت باي ايبيجاستريك بين واكستنسيف دياريا. فاهمين؟ اللي انا عايز اقوله جماعه اخواني الاعزاء دي اسمها لايناتس بلاستيكا او ليزر بوتل ستومك. في نوع تاني اسمه كولوريد كارسينوما، على فكره الكولوريد كارسينوما بص يا رجاله السرطان ده بتبص تلاقي الاستومك البول بتاعها اتحول لقطعه من جيلي، ولو خدت منها بايوبسي تلاقي سجن ترينك سيلز. الدكتور علاء عطله له سؤال في الشفوي يقول لما ليك عارف الكولوريد كارسينوما؟ يقول لك عارف الكولوريد كارسينوما ده شاطر قوي. طب قول لك الكولوريد كارسينوما كام نوع؟ السؤال ده عنده يحبه قوي كلمه كده، تقول لك في برايمري وفي سكندري. دكتور علاء عبد الله بيدي فول مارك بيقول له السؤال ده، يقول لك برايمري وسكندري، يقول لك على اساس ايه؟ بص لو هي طالعه من الاصل كولويد كارسينوما بيسموها برايمري، ودي باد بروجنوزس وفيري اجريسيف، او بتبقى ساعات كولويد ديجنريشن في ادنو كارسينوما يسموها سكندري، يعني طالع ادنو كارسينوما ويحصل لها كولويد ديجنريشن فتقلب بكولويد فيسموها السكندري، ودي بيتر بروجنوزس. مش عايزين نضيع وقتك فيما لا يفيد، مايكروسكوبيك بيتشر، المايكروسكوبيك بيتشر بتاع الكانسر ستومك هي الاستامبه العامه بتاعت اي جي اي تي كانسر، الكولون كانسر، كل جي اي تي كانسر بادينو كارسينوما، ادينو كارسينوما از كومنز، الدماغه دي تبقى في اي حته، مش عايزها تاني احنا في مراجعه، اما اجي بعد كده كانسر كول اقول لكم الدماغه. جماعه تقول ايه؟ الدماغه بتاعتنا اي سرطان في الريكتم في القولون في الاستومك في الديوترم ادينو كارسينوما از كومنز. هو ايه يا زر كانسر مين اوكي لايك كله ده كارسينوما سيرلاس كارسينوما نانوتشك الليمفوما انا بلاست كارسينوما الى اخره. اللي انا عايز اقوله لسعاده الاخ العزيز السبريد كانسر استومك بيسبريد ازاي؟ بيسبريد لوكال ليمفاتيك بلاد اند ترانسبريتونيال لوكال از سراوندنج ستراكشر وينفيد الاستومك وول اللي هي الميكوزا والسبميكوزا والماسكيلوزا ويمسك في السراوندنج اورجان زي الكولون. بلاد سبريد جي اي تي كانسر تن سبريد باي بلاد ايرلي تو ذا ليفر فيا سبورتال فين ان شاء الله اند ترانسبريتونيال سبريد. طبعا ترانسبريتونيال سبريد بيبقى عباره عن ريتروجريد ليمفاتيك برميشن من الكانسر، بيطلع باي ريتروجريد ليمفاتيك برميشن يعمل بريتونيال نديولز نديولز في الدكلاس باوتش وكروكنبرج تيومر في الاوفري الى اخره. دي كلها بيسموها ترانسبيريتونيال سبريد which is proved recently to be retrograde lymphatic permeation. اللي انا عايز اقوله بقى ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا ستومك؟ ايه الليمفاتيك درينج؟ الليمفاتيك درينج اوف ذا ستومك يا جماعه الستومك فيري اكستنسيف ليمفاتيك درينج والليمف نودز بتاعتها تبقى جنب الايه الارض بتاع الستومك. يعني الستومك انتوا عارفين كده يا جماعه زي ما قلنا الاناتوم الحصه اللي فاتت في هنا كده الليفت جاستريك ارتري وهنا الرايت جاستريك وهنا الرايت جاستريك امبلويد والليفت جاستريك امبلويد والشورت جاستريك فيرسز وبتاع. بص الليمف نودز الاستومك اصلا لو انت شفتوها منقطعه ليمف نودز منقطعه ليمف نودز فاهمين قصدي ازاي؟ بتلاقي ليمف نودز رايت كارديال ليمف نود ليفت كارديال ليمف نود فاندك ليمف نود سبايوريك ليمف نود ليسر كيرف ليمف نود جريتر كيرف ليمف نود وعلى البادي في ليمف نود وكل بيروح على السيليك ليمف نود. طب عايزين نشرح بقى طب هنعمل ايه؟ فجم العلماء قالوا الموست ريسنت حاجه لذيذه وقال لك بص في ليمف نودز موجوده هنا كده عند الليفت ياسر بص سموها سوبيريور جاستريك جروب بص وفي تحت كده هنا حاجه اسمها انفيريور جاستريك جروب. تعرفين طبعا هنا كده السبرين والتيلو البنكرياس جاي عليه كده فهنا ليمف نود اسمها بنكرياتيك وسبلينيك جروب. في هنا حاجه اسمها سب بايلوريك جروب بص وفي هنا عند السيليك ترانك كده حاجه اسمها السيليك جروب. بص بقى فقال لك ايه؟ بص لذيذ قوي التقسيمه دي بحبها جدا. قال لك بص هتقسم الاستومك بايماجينري لاين تلتين يمين وتلت شمال. بص التلت الشمال تلت فوق وتلتين تحت سهل. بص تلتين يمين تلت شمال تلت شمال تلت فوق وتلتين تحت. بعد كده بقى ما تعرفش تخبط بص التلتين اليمين على السوبيريور جاستريك جروب بص التلت التلت ده بنكرياتيك وسبلينك جروب، والتلتين اللي ده بيخش على الانفيرور جاستر جروب والسب بايدور جروب، وفي الاخر كله بيروح على السيليا جروب. زمان لو تفتكروا بص اقول لكم الرسم اللي بتاعته زمان ده اسهل من كده شرح بقى ما تلاقيه. بص عامل استومك ازاي؟ بص لذيذ قوي. هكتب هنا في الحته التلتين دول سبيلو جاستر جروب، واكتب هنا بنكرياتيك وسبلينك جروب، هنا انفيريور جاستر جروب، وهنا كده سب بايدور جروب، وانا عامل سهم كده واكتب اول سيليك جروب. بس السيمبلست واي في العالم كده اهو، فاهمين قصدي ازاي؟ سبيلو جاستر جروب، انفيريور جاستر جروب، بنكرياتيك وسبلينك جروب، سب بايدور جروب، كله على السيليك جروب. طب اسال سؤال لو ما قلتهوش هزعل وقتها. دلوقتي ازاي واحد عنده كانسر ستومك الاقي ليمف نود متاسس في البورتا هيمنز؟ المفروض ده البورتا هيمنز بتودي على السيليك، هي كمان كل الفور جات رايح على السيليك. ازاي يطلع سرطان من المعده يروح على البورتا هيمنز؟ الله ينور. بص اي اتجاه غلط هو منطقه ستومك تودي على الليفر؟ لا مش كده، يبقى ريترو جريد لينفاتيك ترميشن. اي حاجه تلاقي ريترو جريد لينفاتيك ترميشن. ماشي يا اخت، الاخت اللي بتنام هناك ام طلحه صفرا انسى، ها؟ ده مش عشان خاطر هذا الطرح، ها؟ جماعه بيعمل ايه؟ زي ما بقول لك في الاخر كله بيروح في الاخر على السيليا جروب. اخواني الاعزاء، ايه الكلينيكال بيكتشر اوف كانسر ستومك؟ الكلينيكال بيكتشر ايوه الاخ، خلي بالك كانسر ستومك موضوع كبير، ها؟ ايه الكلينيكال بيكتشر اوف كانسر ستومك؟ علمتها لكم زمان، قلت لك ايه؟ اوكت ومانيفست، اوكت ومانيفست، اوكت سيمتومز اوف سكندري. اللي ممكن يبريزنت كلينيكال باللارج ليفت سوبرا كلاف اللي هي الفيركاو نوتس، ممكن عادي يبريزنت كلينيكال بتستاتيك ديدول في الامبلايتس، ها سميناها سيستر جوزيف ديدول في ميو كلينيك. يعني ممكن بريزنت كلينيكال ببالمونري سيمتومز لانج متاسس، يعني ممكن بريزنت وقتها بكوندريا بين وجوندس ليفر متاسس، يعني ممكن بريزنت ببصروش كفراكشر في الفيمر. العيانه ممكن تبريزنت اللي بتاع النساء كاوفيريان كانسر، ها وبيقفل اخدت في النساء بتاع درس النساء عند مين؟ دكتور ممدوح، دكتور ممدوح ناس كويسين شاطرين قوي، يقول لي ايه الاوفيريان كانسر اهم برزنتيشن له ايه؟ ها؟ ده شاطره كويس شاطرين بتعمل لنا سبيسيفيك شويه دي مانيفستيشنز، فممكن تروح بتاع الناس وهكذا. دي كلها حاجات ايه؟ حاجات بتبقى ايه؟ بيسموها اوكل. المانيفست بقى ثلاثه وثلاثه، بص يبقى في حاجات اوكل مانيفست افتكرها ثلاثه وثلاثه، بص ثلاثه وايه؟ ثلاثه وثلاثه. العيال بتبتدي باي فيموس 3 ايه؟ بتبتدي دايما عنده ثلاثه ايه؟ سيفير انيميا اثيليا انوريكسيا توميت. بص العكس يبتدي ايه؟ بص انيميا اثيليا انوريكسيا سبيشال توميت. قلت له ياسر انا صحيت في النازل. قلت له ياسر مش قادر اتحرك، بيل كشفت مش عايز اكل بالذات اللحمه. دول التراي بتاع كانسر ستومك، انيميا اثيليا اند انوريكسيا توميت. بعد كده حسب وضع السرطان في المعده، يعني بمعنى لو السرطان في اولها غير في نصها غير في اخرها. ادي بص ادي ثلاثه وثلاثه، بص ثلاثه وثلاثه، ثلاثه ايه وثلاث اماكن. لو عند الكارديا ديسفيشيا، لو عند البايلورس بايلورك اوبستراكشن. عشان كده انا حطيتها جاحت ازمه بايلورك اوبستراكشن في السؤال. طب لو في النص هنا صعب يعمل اوبستراكشن، دايما الاوبستراكشن كومن عند بدايه المعده ونهايتها ضيقه وضيقه، في النص بقى بيفضل يقبل العظم يوصل لمرحله يعمل ماس وبرضه بيالسريت بيعمل هيماتيمزيز. يعني هنا ديسفيشيا، هنا بايلورك اوبستراكشن وفوميتنج، هنا ماس وهيماتيمزيز اللي جاستريك ماس هيماتيمزيز. احلى طريقه لوصف كانسر الاستومك اللي انا قلتها دي. بص تسجل اوكا مانيفست. طب والمانيفست ثلاثه ايه؟ ثلاث اماكن، اولها ديسفيشيا، اخرها بايلورك اوبستراكشن، في النص ماس وهيماتيمزيز. مش عايزين الجراف كان مش رغي، خلي بالك فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. نيجي للسؤال المنطقي اللي انتوا اكيد عارفينه، هاو تو انفستيجيت. قلت له احنا هنخترع بليوم اندوسكوبي، ما انت تخرب تعمل مش بتاعتنا. قلت لكم ايه؟ اي سرطان يا اخوانا اما تشوف انت كانسر بيشن بتعمل أربعة إيمز، انفستيجيشن تو دايجنوز، تو أسيس سبريد تيومر ماركرز أند بري أوبراتيف، تو دايجنوز بيريوم اندوسكوبي، نعمل أبرجاكيندوسكوب ونخش ناخد بايوبسي، نعمل باريوم، نلاقي كل فلاور ماس، نلاقي ألسر، نلاقي لانتس بلاستيكا، ها نعمل اسسمنت سبريد، ابدومينال سونار وسي تي سكان وتشيست اكس راي، فاهمين قصدي؟ نعمل تيوم ماركر ذسيه كارسينو امبريونيك انتيجين فور بوست اوبراتيف فولو اب، بري اوبراتيف انفستيجيشن، ليفر فانكشن وكيدني فانكشن الى اخره. اخواني الاعزاء النهارده بس قلت لكم المناظير مش مجرد ان نشوف الورق واخد بايوبسي، ده النهارده نقدر ندخل جوه الاستومك اندوسكوبك سونار، اقدر اعمل اندوسكوبك سونار على الورق، اندوسكوبك ام ار اي كمان. طب نسال سؤال اخير قبل ما اخش في العلاج، هو انا ممكن لو عيان عملت له بيريوم، هل ممكن بالبيريوم ها اعرف العيان عنده كلينايم ولا مالجنان جاستريك ألسر؟ طبعا ممكن نعرفها. ازاي يا جماعه؟ ايه يعني السؤال بصوره اوضح، ايه الكرايتيريا اوف مالجنانسي للجاستريك ألسر في الايه في البيريوم؟ اولا انك انت تلاقي الألسر في ابنورمال سايز، يعني ألسر جاي عند الجريتر كيرف، ايه الألسر الحيواني عند الكلب؟ الألسر بيجي عند الليستر كيرف والانترم، اما يجي لي عند الجريتر كيرف ألسر في الفندس، طبعا دي حاجات تخوف، فاهمين؟ ابنورمال لارج، ألسر فودي يبقى 2 سم، 2 سم، ألسر 10 سم ده كبير جدا، فاهمين قصدي ازاي؟ ابنورمال سايز، ابنورمال لارج، تلاقي الموبايل ايري اراوند فود الاستومك فيبريستاسيس، طبعا بتبقى مالجنت ريجيدتي بيسموها او مالجنت انفلتريشن، على فكره المفروض الاستومك تبان في البريم عامله كده، حوالي ايه؟ بريستاسيس، لما الاقيها باينه كده معناه ان الول ده ما بيتحركش، يعني ريجيد يعني انفلتريتد، فاهمين قصدي؟ برضه من الحاجات اللطيفه جدا جدا يا جماعه حاجه اسمها كارمن منسكس ساين، دكتوره اسمها كارمن قالت ساين جميله جدا، بتقول لما يكون واحد عنده مالجنت ألسر فالبريم بيملى حواليه والفلور لكن ما بيقعدش على الايدج لان الايدج ريزد وايفيرتد، فلو صورت العيان ده بريم بصيت له توب فيو هتلاقي فيه سنترال بريم في النص اللي هو في الفلور وحواليه كلير منسكس اراوند، ذيس كلير منسكس كورسبوند تو ذا ريزد ايفيرتد ايدج، سميتها كارمن منسكس ساين، ظريفه قوي، حضرتك في الاكس راي تبص تلاقي بص عيان عنده بقعه بريم وحواليه كلير اريا داير ما يدور. دكتوره كارمن قالت لما بتلاقي السنترال بيريوم وذ كلير منسكس اراوند معناه ان في ريز افكتد ايدج اراوند ذيس فلور، لان الميه ما بتجريش في العالي، البيريوم مش هيقعد على الريز ايدج عشان الريز عاليه، ساعتها تشخص على طول جاستريك كارسينوما اعاذنا الله واياكم. يبقى السؤال الجميل اللي بيطرح نفسه هنعالج العيان ده ازاي؟ هتقول لي البدايه الكلاسيكيه في اي سرطان اوبرابل اورنر، لو العيان ايرلي واوبرابل ولا ليت وادفانس يكون اوبرابل، لو العيان ايرلي واوبرابل يعني ايه اوبرابل؟ يعني ثلاث حاجات، يعني الورم از نوت لوكال ادفانسد نوت جنرالي ادفانسد اند ذا بيشنت از ان ا جود جنرال كونديشن، يعني ايه ان اوبرابل؟ لوكالي ادفانسد ورم انفلتريتنج سراوندنج، انفلتريت الاورطه، انفلتريت الجيبه، انفلتريت الكولون، خلاص بقى هتعمل له ايه ده؟ او ورم ميتاستاتيك جنرال ادفانسد تست في الليفر وتست في البريف تست في اللانج، هتعمل ايه في العيان؟ عيان جاي لك 80 سنه عنده ريسبيراتوري فيلير وهارت فيلير ونير فيلير، هتعمل له ايه ده؟ بيسموها باد جنرال كونديشن. بالعين دي بالاوبرابل لو لوكال ادفانسد او جنرال ادفانسد او باد جنرال كونديشن، طب العين كام؟ ايرلي اوبرابل كانسر والعيان جالي ايرلي وما عندوش ميتاسز ولا بيركاو نود ولا الكلام ده كله، بنعمل له لو السرطان في الابر بارت من الاستومك بعمل توتال راديكال جاستريكتومي. طبعا التوتال راديكال جاستريكتومي ديت من العمليات يا جماعه اللي لما تسمعها عمليه فيري اكستنسيف، بنعمل ايه؟ السرطان في الابر استومك بنعمل ايه؟ دي الاستومك طبعا كده وده كده اللور اسوفيجس ليزر كومنتم جريتر كومنتم وده البنكرياس وده السبرين، بنشيل طبعا البص بنشيل اللور اسوفيجس بالاستومك كامله بالليزر كومنتم بالجريتر كومنتم بالبادي والتيلو البنكرياس بالسبرين بالبلاد فيسز بالليف نودز از وان بلوك انهار ازرق بتبقى انا دايما بسميها ايه؟ ابر ابدومينال ايفيسيريشن، ابر ابدوم ده اصل العمليه دي مش عايز اقول لكم لما اخترعها الانجليز في الاصل ده كده موديفايد ها؟ في الاصل كان معاها كمان بيشيلوا الترانزفيرس كله والليفت لوب اوف ذا ليفر. والله في الاصل في العمليه في الاصل كانوا بيشيلوا بص اللور اسوفيجس بالاستومك بالليسر كومنتم بالجريتر كومنتم بالبادي والتيلو بنكرياس بالسبرين بالبلاد فيسز بالليفنون بالترانزفيرس كولون بالليفت لوب اوف ذا ليفر. وصلوا على الرسول والله ما لا حاسب. طبعا ايه ده كده يعني بنقولها بطريقه كارد. بص فاحنا بنشيل ايه بص all these structures as one block. يعني نشيل بص تعالى نسيبها بص تعالى نعملها على السبوره. بنشيل اللي هو الاسوفيجاس بالاستومك بالسبلين بالبادي والكلو البنكرياس بالبص كومنتا بالمنظر ده. بص ده العيان اهو ادي الديودينم وادي الجوجنم بص اهو وادي الايليوم. بص يا جماعه بنعمل ايه وادي الباقي حته بنكرياس اهي بنقفل البنكرياس كده وادي الديودينم وادي الاسوفيجاس اهو بقيته. بنعمل ايه بنوصل عندنا ازاي باجي اروح قافل الديودينم ستامب ده تماما بنقفله واجي الجوجنم هنا اروح قاطع كده اهو بص اروح قاطع واروح واخد الديستال ان اوصلها فوق في الاسوفيجاس كده واروح واخد البروكسيمال ان اوصلها كده. بص الناس اللي ورا الاخ اللي مركز في السجاده برضه خليك معايا يا جماعه بص وراح موصل ايه انتو سايد ذا اند اوف ذيس تو ذا سايد اوف ذيس. المنظر ده حرف ايه؟ حرف ايه ده؟ واي. اللي وصف من دي كان ناس الفرنسويين فبيسموا التوصيله دي رو اون واي. فاهمين؟ يعني انا عملت ايه العمليه على بعض بقى؟ ها؟ توتال راديكال جاستريكتومي تاخدوها كده وزرون واي اوسفاجوس جينوستومي عملت ايه؟ ها؟ يلا قولوا ها؟ توتال راديكال جاستريكتومي وزرون واي اوسفاجو جوجينوستومي استئصال جسري كامل للمعده مع توصيل المريء بالامعاء الدقيقه عليه حرف واي كما وصفها الفرنسويون. استئصال جسري كامل للمعده مع توصيل المريء بالامعاء الدقيقه عليه حرف واي كما وصفها الفرنسويون. وهي بالانجليزي ازاي؟ ها قولوا معايا ها ها توتال راديكال جاستريكتومي وزرون واي اوسفاجو جوجينوستومي. جماعة بصوا لو السرطان كان في اللور ستومك يعني تحت كده بص ده علمك بنعمل حاجة اسمها ديستال راديكال أسهل من دي بكتير. بنعمل إيه بص؟ بنشيل بص الكلتين اللي تحت من المعدة بص بنفس الكلام بالأومنتم بالإنفلوب كله بس بنسيب الكلت الفؤادي ده يختصر أربع ساعات وقت العملية. ليه بقى؟ لأن لما بسيب الحتة البودي بعمل ريكونستراكشن لاي بوليا. فاهمين؟ هي لو السرطان في اول المعده بتبقى توتال راديكال، اوعى التوتال راديكال والرول لوب ده، الرول لوب ده بياخد ساعتين لوحده، فاهمين؟ عشان تعمل الحته بتاعت الرول واي، فاهمين قصدي؟ لكن لو السرطان تحت بايلوريك اي كان بريزيرف ابر ستومك وده بيسهل لي التوصيل بنوصلها زي البوليا تبقى لطيفه مش بطاله، فاهمين؟ نعم؟ بشيل الديستال تو سيرفس ستومك. مع الانفينول بقى بالكلام الباقي ده. لكن بريزيرف الابر سيرفيس فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف جدا جدا جدا جدا جدا جدا. طب ايه بقى لو السرطان كان ان اوبرابل؟ ذا بيست باليشن از ريسكشن، ستيل ذا بيست باليشن از ريسكشن، وي دو باليتيف جستريكتومي فاهمين؟ لكن ساعات رضينا من الهم والهم ما رضاش بينا، داخل اعمل باليتيف جستريكتومي ما اعرفش الاقي الاسلوب ملزقه بقى وبيروتونيال ديود ومالجنان اسايد تشيل مين يابا؟ فبعمل ايه؟ طب دلوقتي انا دخلت اشيل المعده ما عرفتش، انا داخل اشيل العيان ليه؟ كباليتيف جستريكتومي. بص لو السرطان في نص البلد بنقفل العيان، خلاص وراح بنقفله بس خلاص، بقفل العيان ويروح، اقول لاهله يعني ايه؟ خدوه بس ابعتوا الواحد دي راديو كيمو سيرم، راديو كيمو سيرم في الشيء اي تي نو اف، بندي راديو بندي كيمو، فاهمين بالذات الكيمو، بص سرطانات الجي اي تي ما لم يخف بالمشرط لم يخف بغيره، خلينا صراحه كده عشان نخدم بندي راديو بندي كيمو جاست تو اكسلريت ذس باي ذا سايد افكت اوف ذيس ايجنتس. والله يعني ما الجسم بعتنا عيان كلمه جي اي تي كانسر ياخد راديو كيمو احسن راجل بدل ما يعيش ست اشهر يعيش شهرين. عشان الاهل بس يخلصوا من الموضوع اسرع. فبكلمك جد المين فانكشن اوف راديو اند كيمو سيرم ان نون اوبرابل جي اي تي كانسر از جاست تو اكسلريت ذا ديث زي ميك ذا ان ميرر ذاتس اصل بقول لك عيل عنده كانسر بس هو ما عادش يعمل له ريسكشن يعني ياخد كيمو على الكيف تتكلم فين؟ عارف بقى لما يكون اهل عيال حبايبي خباك العيال الناس تديله نصيحه عن راديو كيمو ده حبايبي كده واصدقاء يقول لهم ايه؟ خد ابوك وروحه ما بهدلوش يعني عاوز نشوف السرطان ما عرفناش هياخد ريت هياخد كيم هيستنزف فلوس وموت وخراب ابيض والورث هيعيش حاجه ده غريب كان اول ده ناس غلابه عنده كل 20 30 الف جنيه هيجوزهم البنت ولا يسطروا يروح ياخدهم بتاع ريت وسرق فاهمين اهو والراجل كده كده مات فبنعمل ايه لما الراجل يموت والبنت تتجوز احسن ما نموت والبنت ما تتجوز هو كده كده هيموت موت مع جواز احسن مع موت مع عدم جواز، مش كده غلطان ايه؟ اخواني الاعزاء بص، طب لو السرطان في نص المعده بنقفل عادي، طب لو السرطان في اول المعده اولها ما بقدرش اقفل، ليه؟ لان بخاف هيعمل ديسفيجيا او في غير يعمل بايورك اوبستراكشن، لو كان في اول معده بعمل له بليشن زي الكنسر القصوري هناخده ان شاء الله بعد كده هقول لكم مثلا بنعمل له انتوبيشن او حاجه زي كده زي الكنسر القصوري تمام. طب لو كان تحت بقى هنا كده بنعمل جاستروجينوس فاهمين؟ بروح عامل بدل عشان لو عمل اوبستراكشن ما في جاستروجينوس ده. في جراح كان فرنساوي اسمه ديفيني كان بيقول لك لو لقيت الكانسر في البايلوراس ان اوبرابل اعمل جاستروجينوس، وبعد ما بيوصل بيخاف للورا يجي هنا وياكل الانستيموزس، كان بيقطع الحته دي يعملها اكسكلوجن اسمها اكسكلوجن اوبريشن. ديفيني كان بيقطع اهو بحيث ان السرطان ما يقربش الانستيموزس بحيث ان يبقى الراجل ده ما يرجعش طول عمره. جماعه الحته الجميله والعظيمه واللي مليتها لكم قبل كده وكلكم كتبتوها بخط ايديكم اللي هي ايه؟ مش كاتبين حاجه بخط ايدينا يا باشا. ها ايه بقى مليتها لكم في الحصه كلكم كتبتوها زمان؟ الكلام ده لعلمك دلوقتي مش هو الكلام الحلو، الكلام الرئيسي دلوقتي هو الجابانيز سوسايتي، فمين اللي انتوا كاتبينها اربع دستور ده اللي ما كتبوهمش بقى مش انا مال انا، انقلهم من زميل، انا مليت لكل الناس، انقلهم من زميل، اللي هو حديثا دلوقتي بنعالج العينين بالجابانيز بوليسي، فمين تكتبها في الريتم دي حته ثلاث دول كده، يقول لك ده الواد ده بيقرا من امهات اللي جاب امه كتب، فمين قصدي ازاي؟ ده بيقرا من امهات اللي جاب ام كتب واد بقى ابديتد وبتاع والعلم لا يكاد بالايه؟ بالباذنجان. فيري جود. بص بقى يا ريس، بص بص بص بص بص بص, بص, بص يا جميل، بص يا جميل، اللهم صل على سيدنا محمد. ايه؟ بس سول الجابانيز بيعالجوا ازاي؟ الجابانيز قال لك بص حكايه على حضرتك بطلنا دلوقتي موضوع البنكرياتيك ريسكشن سبلينيك ريسكشن اللي باين لي قبل كده ليه؟ لان لقينا مربط بص اما تشيل بنكرياس يروح جاي لهم يبقى جاي لهم هو كان بيشيل بنكرياس عشان بنكرياتيك سبلينيك ليفرونز ومن عين يجي بعد عمليه بنكرياتيكس ويموت. انت لو سبت الكانسر استومك عيش 6 اشهر. الناس اللي ورا جماعه خليكم معايا يا جماعه احنا في الفيجن على فكره الفيجن ستيل في ناس مش عارفه تستفيد منه. في ناس عامله زي اول السنه عبد العاس انا بقول لكم خبرتي دي بنات ريفيجن خلصنا هتقعد في البيت تذاكر بقى بعدك لود فاهمين؟ الريفيجن حضرتك تذاكر في بيتك قبل او بعد انت جاي تسمع جاي تاخد الكلام تحطه في سنة. في ناس برضه ستيل في حل ورق زي اول السنه بيطمن الكلام موجود ولا حاجه انت بس رجعت ورايا الاستومك الكلمه دي موجوده عمليه موجوده بس ما ذاكرتش حاجه خلاص يا زلمه خش على الكون خش على مش عارف ايه وهكذا خلصت المراجعه اقعد بقى ذاكر تقعد تعمل الجراحه من الصفر هيجي الدراسه خلص الجراحه معايا تقرا بيتك قبل او بعد لازم يعني الاستومه خلصت لها حافظها لان نفسك قريتها مره حافظها تبقى تراجعها مره ثانيه بسرعه لازم يبرانش من البيت ترميه بجد اللي قاعدين بيبصوا من ورا ما ينفعش في دفع العيال الصح اللي بتفهم مش يجيب ورقه في المراجعه او والله ما فيش ورقه خالص جاي يسمع ورقه ده تبقى معايا ناخد درس بقالنا سنه ليه؟ رغم شهر واحد فات شهر واحد جاي قرب ايوه الدفعه اللي بعديه كله ما هيجوا لنا مكواه بيمتحنوا بيمتحنوا يعني خلاص قربوا يجوا لنا فارجوك افهم المراجعه بتعمل ازاي ده الصح. في ناس جايه معاش ورق خالص دي ناس اللي عاجبين تقدير اللي عاجبين بقى ماسكين الورق ولسه بيطمن وعمال يدفدف مش هينفع الكلام ده لسه كان وقت الدفدفه عدى بتدفدف من شهر واحد دفدفتها كتير جدا واللي جايب سفنجه بقول لك في ناس بقى من اول مراجعه ليه؟ بالراحه بقى بخش عليها بالجراحه هو لسه هخش عليك بالجراحه انت ما كناش دخلنا اللي كنت سامع بقى اللي فات ده كله من الاول كده والدين اديني اول ما الناس يقولوا المراجعه قالوا كده بص بالراحه خالص علينا بقى واحنا ولاد السعاده انسى كل اللي فات احنا مولودين النهارده كام ولدنا امهاتنا ماشي خش علينا بالجراحه بقى وبالراحه والدين وطب من شهر واحد لغايه دلوقتي قول لي كل ده معلمش يا باشا معلمش ها فدول هم دول اللي جايبين الورقه بتاعي ها ولكن انت الفتره اللي فاتت بحلوها بمرها. ها يلا بص بقى يا رجاله، الجبانيت قالوا ايه؟ قالوا يا عم انت ايه اللي بتعمله يا عم ياسر؟ قالوا قال مش انا يعني كياسر العلماء يعني انا كهبه، ايه البنكرياس ده؟ بتشيل البنكرياس؟ طب واسبرين ده بيشيلوا ليه؟ بموت في نظرة، انتوا عارفين يا جماعة، بيشيلوا ليه؟ ايوه اسبرين بيشيلوه زي ما قلت لكم لسببين، عشان بنكرياتيك وسبرينك ليه في نود، وقلت لكم الجملة اللي قلتوها and some searchers considers اسبرين as a big lymph node draining the stomach. جوه اليابانيين قالوا انسى كل الكلام ده ميدل انجلاند، فاهمين؟ لا كل الافكار دي افكار انجليزيه. اما ايه بقى الافكار من الجبان؟ جبان قال لك هو السرطان والليمف نود بس، بلا بنكرياس بلا سبلين بلا قرف، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. قالوا ايه بقى؟ قال لك دلوقتي احنا هنعمل للكانسر ستومك كالاتي، هنعمل حاجه اسمها دي 1 او دي او الاول او ار او، لو شلنا معاه ان او دي 1 او ار 1 هي نفس دي ان ار، لو شلنا ان 1 دي 2 فور ان 2 دي 3 فور ان 3 وبعدين دي 4 فور ان 4 ودي ان بص هشرح لكم يعني ايه. بص للاسف كده بس عشان قال لك بص بص بص يا واد دي يا واد اسمع يا واد اسمع يا واد اسمع يا واد، دي اختصار للسكشن او ار اختصار للسكشن، ان اختصار ليف نوت نوت. قال لك بص ديسكشن او فور ان او ودي باليتيف، يعني لو انت شفت الاستومك ريسكشن او ديسكشن من غير ولا ليف نوت دي باليتيف، لو شلت دي 1 فور ان 1 ان 1 اللي هي البريجاستريك ليف نوت، دي 2 او ار 2 اللي هي شلت الان 2 اللي هي الفيسلز الليف نوت اللي على النيمد فيسلز اوف ذا ستومك، ان 3 اللي هي الليمف نوت اللي ايه ها السيريال، ان 4 البرع اورت كلهم ده بص وتشيلهم. يعني ايه بص بص اقول لك ايه؟ اقول لك باللغه البلدي خالص الياباني يعني يقول لو شلت البيع ده من غير ولا ليمف نوت هتسمى ار ار او ودي باليت، لو شلتها من بيري جاستريك ليمف نوت اسمها ار 1، لو شلت الليمف نوت اللي على الفيسلز الكبيره اسمها ار 2، لو شلت الاستومك بالسيريال جروب اسمها ار 3. فرضا جالك عيان كل البرع اورت ليمف نوت افكتد المفروض تشيل المعده والبرع اورت، وده صعب جدا فبيسموها ار 4، بيقول لك ار 4 دي فوق تحت البشره ثيوريتيكال المفروض نعمل كده لكن مش هيبقى نعمل كده، فهمت قصدي ازاي؟ فقال لك عندنا بص ار 0 ار 1 ار 2 ار 3 ار 4، فاهمين؟ ار او من غير ولا ليمف نوت، ار 1 بالبيري جاستريك ليمف نوت، ار 2 بالليمف نوت اللي على الجريد فيسلز اوف ذا ستومك، ار 3 بالسيليا جروب، ار 4 بكل البرع اورت ودي صعب التعامل بس خلاص. تخيل الحته دي الاساس جروب اللي جوه دلوقتي. هي حته بص ايه دول؟ دول خمس اسطر يا ابني. كل سطر ار او ار 1 بس عارفه لما تروحي كاتباها كده ريسنتلي وي ريسيت كانسر ستومك اكوردنج تو ذا جابانيز بوليسي ويتش از وتروح كاتب كده دول. بقى عارفه انت حتى لو مفيش وقت تفصلي كلمه بروفيسور يعني ممكن بس انا مزنوق مش هكتب ار فور سيكشن ان فور ليمف نود اند بص واقرا كاتبها زي ما انا جاي اقول ار او فور ان او ار 1 ار 3 ار 4 يا راجل عارف قلت له ايه؟ ريسنتلي وي دو ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 بقى مجرد سمع على ار 1 و 2 و 3 ده بحد ذاته خد راجل يحتاج بس قلت كده بس ار 1 2 3 4 من غير ولا كلمه من غير ولا تعليق فاهمه؟ قلت ار او 1 2 3 بس وكاتب مسلم الورق خلاص بس كده يا جماعه وكده تنتهي الاستومك اخر حته احب اقفل بيها الحديث في هذا الباب العظيم هي الاستيجنج كانسر ستومك دي حته اقراها كده سريع طبعا بنعمل استيجنج كانسر ستومك اللي هي التي ان ام طبعا التي ان ام طبعا دي سهله خالص التي اللي حسب الدبس والفلتريشن في الاستومك وول سيبكم تقراها بقى تي تيومر نود بتسز بص التيومر حسب الفلتريشن ميكوزا وصاب ميكوزا ولا ماسكيلوزا ولا سيروزا ولا بيري جاستريك ده بقى في 1 2 3 4 الليمف نود ان او مفيش ليمف نود ان 1 لو ليمف نود قريبه ان 2 ليمف نود بعيده بتاسس ام او مفيش ام 1 في وهكذا دي سهله في طريقه ثانيه برضو يعني اسمها دايو دايو دي حته بقى العيال قوي اللي بتكتبوها بس ولا اسامي بس دايو كلاسيفيكيشن اوف كانسر ستومك ديت باختصار ديفيوز انتستاينال اذروايز، يعني عندي اشطبه اشطبه، لكن اوائل يعني لو حد فيكم من 10 اوائل يعرف دي دايو ديفيوز انتستاينال اذروايز. هي خلاصتها مش عايز اضيع وقتكم في الحاجات اللي مش كل الناس انتريستد بيها. يعني دايو ديفيوز بيقول لك يا جماعه ديفيوز انتستاينال اذروايز، بيقول لك ساعات سرطان المعده يبقى ديفيوز واخد المعده كلها زي نيد ديفيوز ليفر سيكندري، فبيسموها ديفيوز تايب اوف كانسر. انتستاينال هي تلاقي واحدة عندها سرطان في المعدة لوكالايز وبيبدي يتسس في الليفر لوكالايز، لأن بتبقى السيلز عندها جود كوهيسيف باور. بيقولوا إن السرطان اللوكالايز ده بيطلع أون توب أوف انتستاينال ميتابليزيا، يعني بيحصل العيان ده بيجي له ريفلكس للبايل فيعمل انتستاينال ميتابليزيا فيعمل السرطان ده، فبيسموها انتستاينال تايب أوف كانسر من طلع أون توب أوف انتستاينال ميتابليزيا. الأذر وايز هي زير أر أذر تايبس لوكالايز لايكس انتستاينال، مش شرط تكون انتستاينال. فدي اختصار بس، يعني عايز يعرفها مش عايز يشطبها، ديفيوز انتستاينال اذر وايز. يعني عمره ما في طالب استقال غير مره كان طالب الاول على الدفعه فبيقول لي كنا فلان شفوي، فانا بقولها كده بسرعه، فالراجل بيقول له ايه كانسر استومك وبتاع، فبيقول له طب هسالك حد تاخد درس عني انا عند الدكتور ياسر كده طريقة. انا اقول لك انت ياسر ما قالكش؟ قال له ايه؟ قال له انت بتسمع على الدايو كلاسيفيكيشن اوف كانسر استومك؟ قال له اه. طب طب دي اختصار ايه؟ قال له ديفيوز انتستاينال اذر وايز. يخرب بيت الضغط فاضي يلا يا باشا، بيقول لي ما سالنيش وانا بس قلت له اختصاراتها، فالراجل يعني ايه انزعج ان انا عارف الحته دي اصلا. طبعا تفاصيلها كبيره عليك جدا جدا، فلو انت سمعت بس كلمه ديفيوز انتستاينال اذر وايز ده اتشيفمنت، ما سمعتش لا تغض منك في شيء. ماشي حضرات؟ تمام. وبكده ينتهي باب المعده اللعين. في اخر باب المعده مكتوب اكيوت جاستيك دايليتيشن، طبعا دي هشرحها بقى مع انسان ستراكشر. اكيوت جاستيك دايليتيشن اللي هي باراليتيك ايليس في الاستومك، لما بيحصل باراليسيس في الاستومك هناخدها بقى مع الايليس عشان ما نضيعش وقت، اسمها اكيوت جاستيك دايليتيشن هي ايه؟ مع الانسان ستراكشر. وليس الاستومك لها حاجات ثانيه، يعني مثلا مع الانسان ستراكشر ناخد الفولفرس اوف ذا استومك، فاهمين قصدي ازاي؟ وهكذا في الانسان ستراكشر بقى. المهم كفايه كده على باب المعده العظيم وكده كفايه عليه. لكن اخر حته احب اعلمها لكم، وهو ان انا بزعل لما الاقي الطلبه بتوعي بالذات، يعني انا بحبهم طبعا اللي خدوا عندي درس، في الريتنج يتخض من اي سؤال. تعالوا اديكم سؤال تكليفه، يعني لو انا الاستومك فيها بنايم تيومر مالجنا، طبعا الاساس هو المالجنا، بنايم تيومر في عمرها ما تيجي راكب، طب هل هفترض اتجننا في عقلنا وده بنايم تيومر راكب؟ يا رب ما تخضش اي سؤال يتكتب، يعني بالظبط، يعني بالظبط، يعني مثلا جبت الاستومك فيها بنايم تيومر زي مثلا ممكن يطلع ادينومتس بوليباي، ممكن يطلع ليوميوما، يطلع ليبوما، فايبروما، نيوروفايبروما، ممكن يطلع بيت شيكر سيندروم. ايه بيت شيكر سيندروم ده؟ قلت لكم قبل كده ايوه بيت شيكر سيندروم، هقول لكم انا تاني عشان ما حضرش. ده سيندروم بيعمل ثلاث حاجات، حاجه في اول الشاي بي، حاجه في اخرها، حاجه في النص. في اولها سيركا بورال بيجمنتيشن، في اخرها سيركا انال بيجمنتيشن، في النص بيعمل هامارتوميتاس بوليباي، بتيجي ممكن في الاستومك، في الشوشنم، في الايليم، في الكولوم، في اي حته. طب ايه الكومن سايت؟ سؤال ام اس كيو، جوجنال. ها؟ ولك ذا موست كومن سايت اوف بوليباي ار جوجنال. ها؟ تمام. طب ممكن البيت جيجر هي ايه؟ سيركا بورال بيجمنتيشن، سيركا انال بيجمنتيشن، وبوليباي. كل ده ممكن. جيت انا اتجننت وقلت لك ايه؟ جيفن اكونت اون مثلا ادينومتس بوليباي اوف ذا استومك. ان شاء الله مش هيحصل، بس يعني هو سؤال زي ده. انا واصحى هتلاقي التلات دول اللي يعيط واللي ينهار واللي يقع على بطنه واللي يقول لك امسك لي سرتي، يا عم في ايه؟ سيب سرتك صدقني وانت تفتح. ها؟ ايه يعني؟ قال لك مش هيحصل سؤال، بس انا بفترض سؤال ايماجينري. بص ادينومتس بوليباي دي بتطلع من الاستومك وبري كانسر استومك. بص وصيتي ليك ايه؟ جيفن اكونت اون ادرومت، مش هيحصل بس هو بص تعمل ايه؟ هتبريزنت ازاي دي؟ بص لو جت في اول المعده ديسفيشن، لو جت في النص غالبا هتعمل شويه بين، طب لو جت في الاخر بايلورك اوبستراكشن. ودوس بقى في دي بقى وفومتنج وكومبليكيشن. ها؟ هاو تو انفستيجيت بيريم ويندوز. انت فهمت يعني عايز اقول ايه؟ اكتب مش مش مش مش هتلاقيها على العينيا كده. هاو تو تريت اكيد بتاع بري كانسرز وبتعمل كومبليجيت وديسفيش وبايلورك وبوسترات، نعملها اكسيشن اكثر بالمنظار او اوبن، فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. ماشي حضرتك؟ ده از ريجارد الجارد اللي هي الحته بتاع الاستومك، والاستومك دي من افضل الحاجات في الجدي والعنها. انا براجع قصادها ثلاث اربع برانشات اكون خلصتها، بس انا سعيد علمك بقى العقبه الكؤون في الجاي دي خلصناها، الاستومك بالاوبرتيف بتاعها خلاص، مفيش برانش اوبرتيف ثاني زيها كده. كده الاستومك خلصت يا جماعه، كده انت خلصت لعلمك من ايه؟ العقبه الكؤون في الجاي، ما اعرفش ايه الكؤون، بس هو بيقولوها كده بيقولوها كده باين؟ يقول لك عقبه كؤود، صح يا شيخ؟ ها؟ تابع ناخد سري أو وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.